ثم ذكر خلاف العلماء في الإسراء، هل كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه أم كان بروحه؟ جمهور العلماء على أنه كان بجسده وروحه، ولو كان مناما لم تنكره قريش، لأن قريش لا تنكر المنامات. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وذكر الخلاف في معنى الحصير، قال أي سجنا وهو من الحصر، أي سجنا يحصرون فيه، وقيل أراد به ما يفرش ويبسط كالحصير المعروف، ولا تعارض بين المعنيين، وإن كان الأول هو الذي يرجح المصنف، فإنه إذا أورد قولا ثم ذكر الثاني بقيل فإنه يرجح الأول كما نص عليه في مقدمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، المعنى ذم وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التثبت. وقيل إن الآية نزلت في النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية. وقد تقدم أن الصحيح في قائلها أنه أبو جهل. وكان الإنسان عجولا، الإنسان هنا وفي الذي قبله اسم جنس، وقيل يعني هنا آدم وهو بعيد. فمحونا آية الليل في وجهان، أحدهما أنه يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما، فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار كقولك مسجد الجامع، أي الآية التي هي الليل والآية التي هي النهار. ومحو آية الليل على هذا كونه مظلما، والوجه الثاني أن يراد بآية الليل القمر وآية النهار الشمس. ومحو آية الليل على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس. وجعلنا آية النهار مبصرة، يحتمل أن يريد النهار بنفسه والشمس، ومعنى مبصرة تبصر فيها الأشياء. لتبتغوا فضلا من ربكم، أي لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرف في معايشكم، أي تعلموا باختلاف الليل والنهار بمسير الشمس والقمر عدد السنين وحساب الأشهر والأيام. وكل شيء فصلناه تفصيلا، انتصب كل بفعل مضمن والتفصيل البيان. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، انتصب كل بفعل مضمر، والطائر هنا العمل، والمعنى أن عمله لازم له. وقيل طائره ما قدر عليه وله من خير وشر، والمعنى على هذا أن كل ما يقى الإنسان قد سبق به القضاء. وإنما عبر عن ذلك بالطائر لأن العرب كانت عادتها التيمن والتشاؤم بالطير، وقوله في عنقه هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه. كتابا يلقاه منشورا، يعني صحيفة أعمالي بالحسنات والسيئات. اقرأ كتابك تقديره يقال له اقرأ حسيبا، محاسبا، أو من الحساب بمعنى العدد. ولا تزر وازرة وزر أخرى، معناه حيث وقع لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. والوزر في اللغة الثقل والحمل، ويراد به هنا الذنوب، ومعنى تزر تحمل، ووزر أخرى وزر نفس أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قيل إن هذا في حكم الدنيا، أن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعداد إليهم بإرسال رسول إليهم. وقيل هو عام في الدنيا والآخرة، وأن الله لا يعذب في الآخرة قوما إلا وقد أرسل إليهم رسولا فكفروا به وعصوه. ويدل على ذلك قوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفترات. واستدل أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العبادة إلا من الشرع لا من مجرد العقل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، في تأويل أمرنا هنا ثلاثة أوجه: أحدها يكون في الكلام حذف تقدير أمرنا متر فيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقوا، وثانيا يكون أمرنا عبارة عن القضاء عليهم بالفسق أي قضينا عليهم ففسقوا، والثالث أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا. واختاره أبو علي الفارسي. وأما على قراءة أمرنا بمد الهمزة فهو بمعنى كثرنا، وأما على قراءة أمرنا بتشديد الميم فهو من الإمارة يجعلهم أمراء ففسقوا، والمترف الغري المتنعم بالدنيا. حق علي القول والقضاء الذي قضاه الله. وكما هلكنا من القرون القر 100 سنة وقيل 40. من كان يريد العاجلة الآية في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يؤمنون بالآخرة، على أن الأخضر عام من ذلك. والمعنى أنهم يعدل الله لهم حظا من الدنيا بقيدين، أحدهما تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله، والآخر تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله، ولمن نريد بدل من له وهو بدل بعض من كل، مدحورا أي مبعدا أو مهانا، وسعى لا سعيا عمل لا عملها، كلا نمد انتصب كلا بنمد وهو من المدد، ومعناه نزيدهم من عطائنا، هؤلاء وهؤلاء بدل من كل، وإشارة إلى الفريقين المتقدمين من عطاء ربك يعني رزق الدنيا، وقيل من الطاعة لمن أراد الآخرة، ومن المعاصي لمن أراد الدنيا، والأول وأظهر محظورا أي ممنوعا، وفضلنا بعضهم على بعض يعني في رزق الدنيا، لا تجعل خطاب لواحد والمراد به جميع الخلق، لأن المخاطب غير معين، مذموما أي يذمه الله وخيار عباده، مخذولا أي غير منصور، وقضى ربك أي حكم وألزم وأوجب وأمر، ويدل على ذلك ما في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، ووصى ربك ألا تعبدوا المفسرات أو مصريات على تقديري بألا تعبدوا إما يبلغن عندك هي إما الشرطية دخلت عليها ما المؤكدة وجوابها فلا تقل لهما أوف، والمعنى الوصية ببر الوالدين إذا كبر أو كبر أحدهما، وإنما خص حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إلى البر والقيام بمؤنتهما لضعفهما، ومعنى عندك في بيتك وتحت كنفك أف حيث وقعت اسم فعل المعنى قول مكروه يقال عند الضجر ونحوه، وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان، فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين فأولى وأحرى لا يقال لهما ما فوق ذلك، ويجوز في أف الكسر والفتح والضم وهي حركات بناء، وأما تنوينها فهو للتنكير، ولا تنهرهما من الانتهار وهو الإغراض في القول، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، استعارة فيما التواضع لهما والرفق بهما فهو في قوله واخفض جناحك للمؤمنين، وأضافه إلى الذل مبالغة في المعنى كأنه قال الجناح الذليل، ومن في قوله من الرحمة للتعليل أي من أجل إفراط الرحمة لهما والشفقة عليهما للأوابين، قيل معناه الصالحين، وقيل المسبحين، ومشتق من الأوبة بمعنى الرجوع فحقيقته الراجعين إلى الله، وآتي ذا القربى حقه خطاب لجميع الناس بصلة قرابتهم والإحسان إليهم، وقيل هو خطاب خاص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتي قرابته حقه من بيت المال والأول أرجح، وإما تعرضن الآية معناها إن عرف عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل إذا لم تجد ما تعطيهم، فقل لهم كلاما حسنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل واحد فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه حياء منه، فأمر بحسن القول مع ذلك وهو أن يقول رزقكم الله وأعطاكم الله، وشبه ذلك والميسور مشتق من اليسر، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها مفعول من أجله يحتمل أن يتعلق بقوله، وإما تعرضن عنه، والمعنى على هذا أنه يعرض عنه انتظارا لرزق يأتيه فيعطيه إياهم، فالرحمة على هذا هو ما يرتديه من الرزق أو يتعلق بقوله، فقل لهم قولا ميسورا ابتغي رحمة ربك بقول ميسور، الرحمة على هذا هي الأجر والثواب، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، السعارة في معنى غاية البخل، كأن البخيل حبست يده عن العطاء وشدت إلى عنقه، ولا تبسطها كل البسط، سعارة في معنى غاية الجود، فنهى الله عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما كقوله إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ملوما أي يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسك، أو يلومك من يستحق العطاء لأنك لم تترك ما تعطي، أو يلومك سائر الناس على التبذير في العطاء، محسورا منقطعا بك لا شيء عندك، ومن قول حسر السفر البعير إذا أتعبه حتى لم تبقى له قوة، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، لا تهتم بما تراه من ذلك، فإن الله أعلم بمصالح عباده، ولا تقتلوا أولادكم ذكر في الأنعام، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحق الموجب لقتل النفس هو ما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس أخرى، وتتصل بهذه الأشياء أشياء أخرى لأنها في معناها كالحرابة وترك الصلاة ومنع الزكاة، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، المظلوم هنا من قتل بغير حق، والولي هو ولي المقتول وسائر العصبة، وليس النساء من الأولياء عند مالك، والسلطان الذي جعل الله له هو القصاص، والسلطان الذي جعل الله له هو القصاص أو تخيره بين العفو والقصاص، فلا يسرف في القتل، نهى أن يسرف ولي المقتول بأن يقتل غير قاتل وليه، أو يقتل اثنين بواحد أو غير ذلك من وجود التعدي، وقلها فلا تسرف بالتالي خطابا للقاتل أو لولي المقتول، إنه كان منصورا، ضمير المقتول أو لوليه، ونصره هو القصاص، ولا تقربوا مال اليتيم ذكر في الأنعام، قال بعضهم لا تقربوا ولا تقتلوا معطوفات على ألا تعبدوا، الظاهر أنها مجزومة من النهي بدليل قول بعدها ولا تقف ولا تمشي ويصح أن تكون معطوفات إذا جعلنا ألا تعبدوا مجزوما على النهي والمفسرة وأوفوا بالعهد عام في العهود مع الله ومع الناس إن العهد كان مسؤولا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون مما الطلب أن يطلب الوفاء به والثاني أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة هل وفى به أم لا وزنوا بالقسطاس قيل القسطاس الميزان وقيل العدل وقرئ بكسر القاف وهي لغة وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة وما أعلنه من أهل إذا رجع ولا تقف ما ليس لك به علم المعنى لا تقل ما لا تعلم من ذم الناس وشبه ذلك واللفظ مشتق من قفوته إذا اتبعته إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد وإنما عمل معاملة العقلاء في الإشارة بأولئك لأنها حواس لها إدراك والضمير في عنه يعود على كل ويتعلق عنه بمسؤولا والمعنى أن الإنسان يسأل عن سمعه وبصره وفؤاده وقيل الضمير يعود على ما ليس لك به علم والمعنى على هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عما ليس لها به علم وهذا بعيد ولا تمشي في الأرض مرحا المرح والخيلاء والكبر في المشية وقيل وإفراط السرور بالدنيا وإعراب مصر في موضع الحال إنك لا تخرق الأرض أن تجعل فيها خرقا بمشيك عليها والخرق والقطع وقيل معنى لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء إذا كنت أيها الإنسان لا تقدر على خلق الأرض ولا على مطاولة الجبال فكيف تتكبر وتختال في مشيك وإنما الواجب عليك التواضع كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات والمكروهون بمعنى الحرام لا على الصياح البقائي في أن مكروها دون الحرام وإعراب مكروها نعت لسيئة أو بدل منها وخبر ثان لكان أفأصفاكم ربكم بالبنين خطاب على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله والمعنى كيف يجعل لكم الأعلى من النسل والذكر ويتخذوا النسل أدنى والبنات ومعنى فاكم خصكم قولا عظيما أي عظيم النكر والشناعة قل لو كان ما هو آل ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات فقال رحمه الله في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا قال حكم وألزم أو أمر قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله قضى ربك أمر ربك باتفاق المسلمين ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أف فلا تقل لهما أف قال ويجوز في أف الكسر والفتح والضم وهي حركات بناء أف وأف والضم وهي حركات بناء وأما تنوينها فهو للتنكير أي إذا جاءت منونة أف فهي بأن إذا قيل لشخص صه أي لا تتكلم بأي كلمة أما إذا لم تنون فالمراد بذلك أي لا تتكلم ببعض الكلام دون بعض ونفس ذلك أف فأف إذا قيل أف فالمراد النهي عن أي كلمة مكروهة للوالدين ولو كانت كلمة يسيرة ولو من حرفين ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون من معنى الطلب أي يطلب الوفاء به والثاني أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة هل وفى به أم لا ولا تعارض بين المعنيين فالعهد يطلب الوفاء به ويسأل المرء عن هذه العهود التي أعطاها للناس إن أخل بها فإنه يجب عليه أن يفي بما وعد نعم الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا هذا احتجاج على الوحدانية وفي معناه قولان أحدهما أن المعنى لو كان مع الله آلهة لبتغوا سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته فيكونون من جملة عبادي، والآخر لا بتغى سبيلا إلى إفساد ملكه ومعاندته في قدرته. ومعلوم أن ذلك لم يكن، فلا إله إلا هو يسبح له السماوات السبع والأرض، ولا يختلف في كيفية هذا التسبيح، فقيل هو تسبيح بلسان الحال أي ما تدل عليه صنعتها من قدرته وحكمته، وقيل إنه تسبيح حقيقة، وهذا أرجح لقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. في معنى قول أن أحد من الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستر من الكفار إذا أرادوا به شرا ويحميه منهم، والآخر أنه يحجب الكفار عن فهم القرآن، وهذا أرجح لما بعده. المستور هنا قيل معناه مستور عن أعين الخلق لأنه من لطف الله وكفايته، فهو من المغيبات، وقيل معناه ساترا أكنة جمع كنان وهو الغطاء. وأن يفقهوا مفعول من أجل تقديره كراهة أن يفقهوا، هذه كلها استعارات في إضلالهم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، والآية معناها إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله تعالى، فر المشركون عن ذلك لما فيه من رفض آلهة مدمها، ونفورا مصدر في موضع الحال نحن أعلم بما يستمعون به، كما يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء، والضمير فيه به عائد على ما أين أعلم ما يستمعون به من الاستهزاء. وإذ هم نجوى جماعة يتلاجون أو هم ذو نجوى، والنجوى كلام السر، رجلا مسحورا قيل معناه جن فسحر، وقيل معناه ساحر، وقيل هو من السحر بفتح السين وهو الرئة، أي بشرا ذا سحر مثلكم وهذا بعيد. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يمثلوك بالساحر والشاعر والمجنون، فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى. ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة وأصحابه من الكفار، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، الآية معناها إنكاروا من بعد واستبعاد من يخلقهم الله خلقا جديدا بعد فنائهم، والرفات الذي بلي حتى صار غبارا وفتاتا. وقد ذكر في الرعد اختلاف القراء في الاستفهامين، قل كونوا حجارة أو حديدا، المعنى لو كنتم حجارة أو حديدا لقدرنا على بعدكم وحيائكم، مع أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدوا عن الرطوبة التي في الحياة، فأولى وأحرى أن نبعث أجسادكم ونحيي عظامكم البالية. فذكر الحجارة والحديد تنبيها بهما على ما هو أسهل في الحياة منهما. ومعنى قوله يكون ويكون في الوهم والتقدير، وليس المراد به التعجيز كما قال بعضهم في ذلك، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قيل يعني السماوات والأرض والجبال، وقيل بل أحال على فكرتهم عموما في كل ما هو كبير عندهم، لو كنتم حجارة أو حديدا أو شيئا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم، فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركون تحريك المستبدل شيء والمستهزئ، ويقولون متى هو أي متى يكون البعث، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. الدعاء هنا عبارة عن البعث بالنفخ في الصور، والاستجابة عبارة عن قيام من القبور طالعين منقادين، وبحمده في موضع الحال أي حامدين له، وقيل معنى بحمده بأمره، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يعني لبثتم في الدنيا أو في القبور. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، والعباد هنا المؤمن الأمر، ومن يقول بعض لبعض كلاما لينا طيبا، وقيل أن يقولوه للمشركين ثم نسك ذلك بالسيف، ويعراب يقول كقوله يقيم الصلاة في إبراهيم وقد ذكر، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قيل يعني الملائكة، وقيل عيسى وأمه وعزيرا، وقيل نفر من الجن كان العرب يعبدونهم، والمعنى أنهم لا يقدرون على كشف الضر عنكم فكيف تعبدونهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، المعنى أن أولئك الآلهة الذين تدعون من دون الله يبتغون القربة إلى الله ويرجونه ويخافونه فكيف تعبدونهم معه، ويعرب أولئك مبتدأ، والذين يدعون صفة له ويبتغون خبره والفاعل في يدعون ضمير للكفار، وفي يبتغون للآلات المعبودين، وقيل إن الضمير في يدعون ويبتغون الأنبياء المذكورين قبل في قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، والوسيلة هي ما يتوسل به ويتقرب، أيهم أقرب بدل من الضمير في يبتغون أن يبتغي الوسيلة من هو أقرب منه فكيف بغيره، أو ضمن يبتغون معنى يحرصون، فكأنه قال يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله بالاجتهاد في طاعته، ويحتمل أن يكون المعنى أنهم يتوسلون بأيهم أقرب إلى الله محذورا من الحذر وهو الخوف، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. يحتمل هذا الكلام وجهين، أحد ما يكون بالموت والفناء الذي لا بد منه، والآخر يكون بأمر الله يأخذ المدينة دفعة فيهلكها، وهذا أفضل لأن الأول معلوم لا يفتقر إلى الإخبار به، والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية وفي الحقيقة لأهل القرى مهلك أهلها ومعذبهم، مروي أن هلاك مكة بالحبشة والمدينة والمدينة بالجوع والكوفة بالترك والأندلس بالخيل. وسئل الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن غرناطة فقال قد أصاب العذاب يوم قتل الموحدين بها في ثورة ابن هود، وأما هلاك قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغيرها فأخذ الروم لها. في الكتاب مسطورا يعني اللوح المحفوظ، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، الآيات هنا يراد بها التي يقترعها الكفار، فإذا رأوها ولم يؤمنوا أهلكهم الله، وسبب الآيات أن قريشا اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك إلا يكذبوا بها فيهلكوا، وعبر بالمنع عن ترك ذلك وأن نرسل في موضع نصب وأن كذب في موضع رفع، ثم ذكر ناقة ثمود تنبيها على ذلك أنهم اقترحوها فكان سبب هلاكهم، ومعنى مبصرة بينة واضحة الدلالة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إن أراد بالآيات هنا المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من العذاب العاجل وهو الإهلاك، وإن أراد المعجزات غير المقترحات فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من عذاب الآخرة ليرى الكافر فيؤمن، وقيل المراد بالآيات هنا الزلازل والرعد والكسوف وغير ذلك من المخاوف، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، المعنى أذكر إذا أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش، يعني بشرناك بقتلهم يوم بدر، وذلك قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، وإنما قال أحاط بلفظ الماضي وهو لم يقع لتحقيقه وصحة وقوعه بعد، وقيل المعنى أحاط بالناس بمنعك وحياطتك منهم كقوله والله يعصمك من الناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس اختلف في هذه الرؤيا، فقيل إنها الإسراء، فمن قال إنه كان في اليقظة فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين، ومن قال إنه كان في المنام فالرؤيا منامية، والفتنة على هذا تكذيب الكفار بذلك وارتداد بعض المسلمين حينئذ، وقيل إن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في منامه هزيمة الكفار وقتلهم ببدر، والفتنة على هذا تكذيب قريش بذلك وسخريتهم به، وقيل إن رؤياه أنه يدخل مكة فعجل في سنة الحديبية فرد عنها فافتتن بعض المسلمين بذلك، وقيل رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على منبره فاغتم بذلك. والشجرة الملعونة في القرآن يعني شجرة الزقوم هي معطوفة على الرؤيا، أي جعل الرؤيا والشجرة فتنة للناس، وذلك أن قريش لما سمعوا أن في جهنم شجرة الزقوم سخروا من ذلك وقالوا كيف تكون شجرة في النار والنار تحت والنار تحرق الشجرة، وقال أبو جهل ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبد. فإن قيل أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن فالجواب أن المراد لعنة آكلها، وقيل إن اللعنة هنا بمعنى العباد والكراهة لأنها في أصل الجحيم، ونخوفهم الضمير لكفار قريش. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى رجلا مسحورا، قيل معناه جن فسحر، وقيل معناه ساحر، وقيل هو من السحر بفتح السين وهو الرئة، أي بشرا ذا سحر مثلكم، قال وهذا بعيد، فالمقصود بالقول الثالث أنه كيف يصدقون لرجل مثلهم وهو ذا سحر. ثم قال المصنف رحمه الله وهذا أي القول الثالث بعيد. ثم قال في قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، قال يحتمل الكلام وجهين، أحدهما أن يكون بالموت والفناء الذي لا بد منه، والآخر أن يكون بأمر من الله يأخذ المدينة دفعة فيهلكها، وهذا أظهر، لأن الأول معلوم لا يفتقر إلى الإخبار به، فالأول سيحصل لجميع الخلق فالكل سيموت ويفنى، لكن المقصود الثاني أن يكون من الله يأخذ المدينة دفعة واحدة فيهلكها. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا ظهر الزنا والربا في أهل قرية أذن الله بهلاكها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اختلف في هذه الرؤية، ثم ذكر أربعة أقوال، القول الأول أنها في الإسراء، والقول الثاني أنها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في منام هزيمة قريش قتلهم يوم بدر، ثم بين معنى الفتنة على كل قول، والقول الثالث أنها رؤياه أنه يدخل مكة فعجل في سنة الحديبية، والقول الرابع أنه رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على منبره فاغتم، وهذا ضعيف، والراجح هو القول الأول. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا به رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى طينا تمييز أو حال ممن أو من مفعول خلقت، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، الكاف من أرأيتك للخطاب لا موضع لها من الإعراب، وهذا مفعول بأرأيت والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي أي فضلته، لما فضلته وأنا خير منه. اختصر الكلام بحذف ذلك وقال ابن عطية أرأيتك هنا بمعنى أتأملت ونحوه لا بمعنى أخبرني، لأحتنكن ذريته معناه لأميلنهم وأقودهم، وهو مأخوذ من تعنيك الدابة وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد. قال اذهب، قال ابن عطية اذهب وما بعده من الأوامر صيغة أمر على وجه التهديد. وقال الزمخشري ليس مراد الذهاب الذي هو ضد المجيء، وإنما معناه امضي لشأنك الذي اخترته خذلانا له وتخلية، ويحتمل عندي أن يكون معناه الطرد والإبعاد، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم. كان الأصل أن يقال جزاؤهم بضمير الغيبة ليرجع إلى من تبعك، ولكنه ذكره بلفظ الخطاب تغليبا للمخاطب على الغائب، وليدخل إبليس معهم جزاء موفورا مصدر في ماضي الحال والمفعول المكمل. واستفزز أي اخدع واستخف بصوتك، قيل يعني الغناء والمزامير، وقيل الدعاء إلى المعاصي. وأجلب عليهم أي هول، وهو من الجلبة، وهو الصياح بخيلك ورجلك. الخيل هنا يراد به الفرسان الراكبون على الخيل، والرجل جمع راجل وهو الذي على رجليه. فقيل هو مجاز واستعارة بمعنى فعل جهدك، وقيل إن له من الشياطين خيلا ورجلا، وقيل المراد فرسان الناس ورجالهم المتصرفون بالشر. وشارك في الأموال والأولاد، مشاركة في الأموال هي بكسبها بالربا وإنفاقها بالمعاصي وغير ذلك، ومشاركة في الأولاد هي بالاستيلاد بالزنا وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك، وعيدهم يعني المواعيد الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. إن عبادي يعني المؤمنين الذين يتوكلون على الله بدليل قوله بعد ذلك وكفى بربك وكيلا، ونحو إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يزجي لكم الفلك أي يجريها ويسيرها، الفلك هنا جمع ابتغاء الفضل أي في التجارة وغيرها. الضر في البحر يعني خوف الغرق، ضل ما تدعون إلا إياه، ضل هنا بمعنى تلف، وفوق إذا تلف عن أوهامكم وخواطركم، كل من تدعونه إلا الله إلا كل من تدعونه إلا إلا كل من تدعونه إلا الله وحده فلجأتم إليه حينئذ دون غيره، فكيف تعبدون غيره وأنتم لا تجدون في تلك الشدة إلا إياه. وكان الإنسان كفورا أي كفورا بالنعم، والإنسان هنا جنس. أفأمنتم، الهمزة للتوبيخ والفاء للعطف، أي أنجوتم من البحر فأمنتم الخسف في البر، حاصبا يعني حجارة أو ريحا شديدا ترمي بالحصبة، وكيلا أي قائما بأموركم وناصرا لكم، قاصفا من الريح يعني الذي يقصف ما يلقى يكسره، تبيعا أي مطالبا بثاركم لا تجدون من ينتصر لكم منا، كقوله فلا يخاف عقباها. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني فضلهم على الجن وعلى سائر الحيوان، ولم يفضلهم على الملائكة، ولذلك قال على كثير من أنواع التفضيل كثيرة لا تحصى، وقد ذكر المفسرون منها كون الإنسان يأكل بيده وكونه منتصب القامة، وهذه أمثلة. بإمامهم قيل يعني بنبيهم، قالوا يا أمة فلان، وقيل يعني كتابهم الذي نزل عليهم، وقيل كتابهم الذي فيه أعمالهم. ولا يظلمون فتيرا، الفتير والخيط الذي في شق نواة التمرة، والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلا ولا كثيرا، فعبر بها قليلا الشيء تنبيها على الأكثر. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، الإشارة بهذه إلى الدنيا، والعمى يراد به عمى القلب، أي من كان في الدنيا أعمى عن الهدى والصواب فهو في يوم القيامة أعمى، أي حيران ويائس من الخير. ويحتمل أن يريد بالأعمى في الآخرة عمى البصر، كقوله ونحشر يوم القيامة أعمى، وإنما جعل الأعمى في الآخرة يضل سبيلا، لأنه حينئذ لا ينفعه الاهتداء. ويجوز في أعمى ثانية يكون صفة كالأول، وأن يكون من أفعل التي للتفضيل، وهذا أقوى لقوله وأضل سبيلا، فعطف أضل الذي هو من أفعل من كذا على ما هو شبيه. وقال سيبويه لا يجوز أن يقال أعمى من كذا، ولكن إنما يمتنع ذلك في عمل البصر لا في عمل القلب. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك الآية، سبب أن قريشا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أمرنا ونقبل على بعض أمرك. وقيل إن ثقيفا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات والعزى والآية على هذا القول مدنية لتفتري علينا غيره. والافتراء هنا يراد به مخالفة ما أوحى إليه في القرآن وفي غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، أي لو فعلت ما أرادوا منك لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لولا تدل على امتناع شيء لوجود غيره. فدلتنا على امتناع مقاربة النبي صلى الله عليه وسلم للركون إليهم لأجل تثبيت الله له وعصمته، وكدت تقتضي أيضا نفي الركون لأن معنى كاد فلان يفعل كذا أنه لم يفعله فانتفى الركون إليهم ومقاربته. أليس بذلك رد من جانب النبي صلى الله عليه وسلم لأن تثبيت منعه من مقاربة الركون إليهم، ولو لم يثبت الله وكانت مقاربته للركون إليهم شيئا قليلا. وأما مع التثبيت فلم يركن قليلا ولا كثيرا ولا قارب ذلك. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذابهما لو فعل ذلك. فإن كادوا ليستفزونك من الأرض، الضمير لقريش كانوا قد هموا أن يخرجوا أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وذلك قبل الهجرة. فالأرض هنا يراد بها مكة لأنها بلده. وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، أي لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك من مكة إلا قليلا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاترا من مكة إلى المدينة من أجل إذاية قريش الأول، أصحابه لم يبقوا بعد ذلك إلا قليلا، وقتلوا يوم بدر. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسل أن تصب سنة على المصدر، ومعناه العادة، وهي هذه عادة الله مع رسوله. وقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه الآية إشارة من الصلاة المفروضة. فدلوك الشمس زوالها والإشارة إلى الظهر والعصر، وغسق الليل ظلمته، وذلك إشارة من المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح. وانتصب قرآن الفجر بالعطف على موضع اللام في قوله لدلوك الشمس، فإن اللام فيه ظرفية بمعنى عنده. وقيل وعطف على الصلاة، وقيل مفعول بفعل مضمن تقديره اقرأ قرآن الفجر، وإنما عبر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر لأن القرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها، لأنها تصلى بسورتين طويلتين. إن قرآن الفجر كان مشهودا يتشهد ملائكة الليل والنهار، فيجتمعون فيه، تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل. ومن التبيض والضمير فيه به للقرآن، والتهجد السهر وهو ترك الهدود، ومعنى الهدود النوم. فالتفاعل هنا للخروج عن الشيء كالتعرج والتأثم في الخروج عن الإثم والحرج. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عن شفاعة يوم القيامة. فانتصب مقام على الظرف، وقل رب أدخلني مدخل صدق، الآية المدخل دخول إلى المدينة، والمخرج خروج من مكة. وقيل المدخل في القبر والمخرج إلى البعث. واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور. سلطانا نصيرا، قيل ما نوع حجة تنصر، حجة تنصرني بها وتظهر بها صدقي. وقيل قوة ورياسة تنصرني بها على العداء، وهذا أظهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل، والحق لمن والباطل الكفر. وننزل من القرآن ما هو شفاء من لبيان الجلسة والتبعيض، والمراد بالشفاء أنه يشفي القلوب من الريب والجهل، ويحتمل أن يريد نفعه من الأمراض بالرقى به والتعويذ. وإذا أنعمنا على الإنسان، الآية المراد بالإنسان من الجنس، لأن ذلك من سجية الإنسان. وقيل إنما يراد الكافر، لأنه هو الذي يعرض عن الله ونأى بجانبه أي بعد، وذلك تأكيد وبيان للإعراب. وقرئ ناء وهما بمعنى واحد. كل يعمل على شاكلته، أي على مذهبه وطريقته التي تشاكله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال وقد ذكر المفسرون منها، قال وأنواع التفضيل كثيرة لا تحصى. وذكر المفسرون منها كون الإنسان يأكل بيده وكونه منتصب القامة، ثم قال المصنف رحمه الله وهذه أمثلة، وهذا تعليق نفيس. فإن من المفسرين من ذكر عدة أقوال وجعلها أقوالا، وهي في حقيقة الأمر أمثلة، فما فضل به الإنسان أشياء كثيرة ومنها ما ذكر. ثم قال في قوله تعالى بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قيل بنبيهم وقيل يعني بكتابهم الذي نزل عليهم، وقيل بكتابهم الذي فيه أعمالهم. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله

ولينبع العين قالوا له إنما كانت قيلة الماء ففجر لنا فيها عينا من الماء أو تسقط السماء كما زعمت. إشارة إلى قوله تعالى إن سنخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء كسفا بفتح السين جمع كسفة وهي القطعة وقل إبليس كان هي قطعا واحدة قبيلا قيل معناه مقابلة ومعاينة وقيل ضامن شاهدا بصدقك والقبالة في اللغة الضمان بيت من زخرف من ذهب قل سبحان ربي تعجب من اقتراحاتهم وتزيه لله عن قولهم تأتي بالله وعن أن يطلب منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار لأن ذلك سوء أدب. هل كنت إلا بشر رسولا إنما أنا بشر فليس في قدرتي شيء مما طلبته وأنا رسول فليس علي إلا التبليغ إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا المعنى أن الذي منع الناس من الإيمان هو إنكار لبعث الرسل من البشر. قل لو كان في الأرض ملائكة لا يتمنى أنه لو كان أهل الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم ملكا ولكنهم بشر فالرسول إليهم بشر من جسم ومعنى مطمئنين ساكنين في الأرض شهيدا بيني وبينكم ذكر في الأنعام عميا وبكما وصما قيل هي استعارات بمعنى أنهم يوم القيامة حيارى وقيل هي حقائق وأنهم يكونون عميا وبكما وصما حين قيامهم من قبورهم كلما خبت معناه في اللغة سكن لهبها والمراد هنا كلما أكلت لحومهم فسكن لهبها بدلوا أجسادا أخرى ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت وقالوا أئذا كنا عظاما استبعاد للحشر وقد تقدم معنى الرفات والكلام في استفهامين أولم يروا أن الله لا يحتجاج على الحشر فإن السماوات والأرض أكبر من الإنسان فكما قدر الله على خلقتها فأولى وحفا يقدر على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه والرؤية في الآية رؤية قلب أجل لا ريب فيه القيامة وهو أجل الموت قل لو أنتم تملكون لو حرف امتناع ولا يليها إلى الفعل ظاهرا أو مضمرا فلا بد من فعل يقدر هنا بعدها تقديره لو تملكون ثم فسره بتملكون الظاهر وأنتم تأكدوا للضمير الذي فيه تملكون المضمر خزائن رحمة ربي أي الأموال والأرزاق إذا لمسكتم خشية الإنفاق أي لو ملكتم الخزائن لمسكتم على العطاء خشية الفقر فالمراد بالإنفاق عاقبة الإنفاق وهو الفقر ومفعول لمسكتم محذوف وقال الزمخشري لا مفعول له لأن معناه بخلتم من قبل من بخيل ممسك ومعنى الآية وصف الإنسان بالشح وخوف الفقر بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغنى تسع آيات بينات الخمس من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والأربع انقلاب عصاه حية وإخراج يده بيضاء وحل العقدة من لسانه وفلق البحر وقد عد فيها رفع الطول فوقهم انفجار الماء من الحجر على يسقط اثنان من الأخر وقد عد فيها أيضا السنون والنقص من الثمرات وروي أن بعض اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا المحصنات ولا تفروا يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت فاسأل بني إسرائيل أي سأل معاصرين لك بني إسرائيل عما ذكر من قصة موسى عليه السلام لتزداد يقينا ولا على هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال الزمخشري وإن المعنى قلنا لموسى سأل بني إسرائيل من فرعون يطلب منه أن يرسلهم معك فهو كقوله فأرسل معي بني إسرائيل فالأمر في قوله فاسأل لموسى على أدمار القول وقال أيضا يحتمل أن يكون المعنى سأل بني إسرائيل أن يعبدوك ويكون معك وهذا أيضا على يكون خطاب لموسى عليه السلام والأول أظهر إذ جاءهم الضمير لبني إسرائيل والمراد آباؤهم الأقدمون والعامل في إذا على القول الأول آتينا موسى وفعل مضمن والعامل في على قول الزمخشري القول المحذوف مسحورا هنا وفي الفرقان أي سحرت فاختلط عقلك وقيل معناه ساحر لقد علمت بفتح التاء خطاب لفرعون والمعنى أنه علم أن الله أنزل الآيات ولكنه كفر بها عنادا لقوله وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم الإشارة بهؤلاء إلى الآيات مسبورا أي مهلكا وقيل مغلوبا وقيل مصروفا عن الخير قابل موسى عليه السلام قول فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا بقولي وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض يعني أرض مصر أسكنوا الأرض يعني أرض الشام لفيه فلي جميعا مختلطين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ضمير القرآن وبالحق معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسداد وقيل معنى الأول كذلك ومعنى الثاني ضد الباطل أي بالحق بأخباره وأوامره ونواهيه وقرآنا فرقناه وانتصر بفعل مضمر يدل عليه فرقناه ومعناه بيناه وأوضحناه على مكت قيل معناه ولا تمهل وترتين في قراءته وقيل على طول مدة نزول شيئا فشيئا من حين بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته وذلك 20 سنة وقيل 23 قل آمنوا به أو لا تؤمنوا أمر باحتقار معدم الاكتراض بهم كأنه يقول سواء آمنتم أو لم تؤمنوا لأنكم لستم بحجة وإنما الحجة أهل العلم من قبله وهم المؤمنون من أهل الكتاب إن الذين أوتوا العلم من قبله يعني المؤمنين من أهل الكتاب وقال الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة كزيد بن عمرو بن نفير وورقة بن نوفل والأول أظهر وهذه الجملة تعلل لما تقدم والمعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو أعلم منكم يخرون للأذقان أي لناحية الأذقان كقولهم خضر اليدين وللفم والأذقان جمع ذاقر وهو أسفل الوجه حيث اللحية وإنما كرر يخرون للأذقان لأن الأول للسجود والثاني للبكاء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن سبب أن الكفار سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رحمن فقالوا كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين فنزلت الآية مبينة أن قوله الله أو الرحمن اسمان لمسمى واحد وأنه مخير في الدعاء بأي اسمين شاء والدعاء في الآية ما لا تسمع ذلك قولك دعوت ولدي زيدا لا بمعنى النداء أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أي اسم شرط منصوب بتدعو والتنويع فيه عوض من المضاف إليه وما زائدة للتأكيد والضمير في له لله تعالى وهو المسمى للاسم والمعنى أي هذين الاسمين تدعو فحسن لأن الله لولا أسماء الحسنى فوضع قوله فلولا أسماء الحسنى موضع الجواب وهو في المعنى تعليل للجواب أنه إذا حسنت أسماءه كلها حسن لهذان الاسمان ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها المخافتة هي الإصرار وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقرآن في الصلاة فسمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط بين الإصرار والجهر ليسمع أصحابه الذين يصلون معه ولا يسمع المشركين وقيل المعنى لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها واجعل منها سرا وجهرا حسب ما أحكمته السنة وقيل الصلاة هنا الدعاء ولم يكن له ولي من الذل ليس له ناصر يمنعه من الذل لأنه تعالى عزيز فلا يفتقر إلى ولي يحميه فنفى الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده وحكى الطبري أن قوله لم يتخذ ولدا رد على النصارى واليهود الذين نسبوا لله ولدا وقوله ولم يكن له شريك رد على المشركين وقوله ولم يكن له ولي من الذل رد على الصابرين في قولهم لولا أولياء الله لا ذل الله تعالى الله عن قولهم وكبروا معطوفا على قل ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب أو التعظيم أو باللسان وهو أن يقول الله أكبر مع قوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات فقال في قوله تعالى قل الروح من أمر ربي قال في ختام كلامه على تفسير الآية ولقد كثر اختلاف الناس في النفس والروح وليس في أقوالهم في ذلك ما يعول عليه وهذا تعليق النفيس من المصنف رحمه الله فأكثر الناس في هذا وهي كما قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي أي من الأمور التي استأثر الله بها والأمر الآخر أنه لا يترتب على معرفة حقيقة هذه الروح وكيف هي عمل ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله قال ووجوه إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها 15 وجها الذي ذكره المصنف رحمه الله في مقدمته هي 10 أوجه لكن قد يكون في كتاب آخر أو في موضع آخر ذكر مزيدا على هذا ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إلى آخر الآية قال لو حرف امتناع ولا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا أي أنه لا بد أن يكون بعد لو فعل إما أن يكون ظاهر وموجود وإن لم يوجد فإنه يقدر فلا بد من فعل يقدر هنا بعدها تقديره لو تملكون ثم فسره بتملكون الظاهر ويكون سبك الجملة قل لو تملكون أنتم تملكون فتملكون قدر قال تقديره لو تملكون ثم فسره بتملكون الظاهر وأنتم تأكيد للضمير في تملكون المضمر أي قولة لو أنتم هذه تأكيد للضمير وهو الواو تملكون في الفعل المضمر ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، قال بعد أن بين معنى المفردات وبعض المسائل، قال ومعنى الآية وصف الإنسان بالشح وخوف الفقر بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغنى. وقوله ومعنى الآية هذا منهج نفيس، وقد سار عليه جماعة من المفسرين منهم ابن عطية، والمصنف قد استفاد منه ونقل كثيرا، والغالب أنه يكون نقل أو اختصر هذه الجملة من ابن عطية، فإن جماعة من المفسرين يبينون معنى الكلمة، معنى الكلمات المفردة والإعراب وبعض المسائل المتعلقة، ثم يأتون بمعنى الآية إجمالا. فممن نهج هذا المنهج ابن عطية، ومنهم البغوي رحمه الله وغيرهما. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إلى آخر الآية، قال يعني المؤمنين من أهل الكتاب، وقيل الذين كانوا على الحنفية، قال والأول أظهر، أي الراجح هو القول الأول. ثم قال في قوله تعالى يخرون الأذقان، قال الأذقان جمع ذقن، وهو أسفل الوجه حيث اللحية، أي المقصود به مجمع اللحيين في أسفل الوجه، فإن هذا هو الذي قال عنه ذقن. ثم قال في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول أن سبب نزول آية جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن في الصلاة، والثاني وقيل المعنى لا تجهر بصلاتك كلها، نقود الصلاة بالصلاة كلها هنا ليس القراءة في الصلاة، والقول الثالث وقيل الدعاء، والأول هو الراجح، فإن السبب نزول الآية يبين هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقرأ في صلاته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سب القرآن ومن أنزله، فأمر رسول الله بالتوسط بين الإسرار والجهر. نعم. سلام الله إليكم. قال رحمه الله سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، العبد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما باختصاصه وقربه، والكتاب القرآن، ولم يجعل له عوجا، العوج بكسر العين في المعاني التي لا تحس، وبالفتح في الأشخاص كالعصا ونحوها، ومعناه عدم استقامة. وقيل فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل فيه، وقيل لم يجعله مخلوقا، واللفظ أعم من ذلك، قيما أي مستقيما، وقيل قيما على الخلق بأمر الله تعالى، وقيل قيما على سائر الكتب بتصديقها وانتصابه على الحال من الكتاب، والعامل فيه أنزل ومن عزم اختيره، وذلك بفصل بين الحال وذي الحال، واختار أن العامل فيه فعل مضمن تقديره جعله قيما، لينذر متعلق بأنزل أو بقيما، الفاعل به ضمير الكتاب أو النبي صلى الله عليه وسلم، والبأس العذاب، وحذف المفعول الثاني وهو الناس، كما حذف المفعول الآخر من قوله وينذر الذين، بدلالة معنى على المحذوف من لدنه أي من عنده، والضمير عائد على الله تعالى، أجرا حسنا يعني الجنة ماكثين فيه أي دائما، وانتصابه على الحال من الضمير فيه لهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هم النصارى بقول في عيسى عليه السلام، واليهود في عزير وبعض العرب في الملائكة، ما لهم به من علم، الضمير عائد على قول ما على الولد، كبرت كلمة انتصب على التمييز وقيل على الحال، ويعني بالكلمة قولهم اتخذ الله ولدا، وعلى ذلك يعود الضمير في كبرت، فلعلك باخع نفسك يقاتلها بالحزن والأسف، والمعنى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم إيمانهم على آثارهم، استعارة فصيحة كأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا، فهو يتبع آثارهم تأسفا عليهم، وانتصب أسفا على أنه مفعول من أجله، والمعامل فيه باخع نفسك، إنا جعلنا مع الأرض زينة لا يعني ما يصلح للتزين كالملابس والمطاعم والأشتار والأنهار وغير ذلك، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي نختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، المعنى إخبار بفناء الدنيا وزينتها، والصعيد والتراب والجرز الأرض التي لا نبات فيها، أي سنفني ما على الأرض من الزينة حتى تبقى كالأرض التي لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء بهيجة، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أم هنا استفهام من المعنى أحسبت أنهم عجب بل سائر آياتنا أعظم منها وأعجب. والكهف الغار الواسع والرقي موسى والكلب المنقل ولو حرق في أسمائهم على باب الكهف. وقيل كتاب فيه شرعهم ودينهم. وقيل والقرية التي كانت في إزاء الكهف. وقيل الجبل الذي فيه الكهف. وقال ابن عباس لا أدري ما الرقيم. إذا والفدية إلى الكهف نذكر من قصة ما لا ودي الاختصار ما لا غنى عنه. إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة السعادة في كثير مما نقلوا وذلك أنهم كانوا قوما مؤمنين وكان ملك بلادهم كافرا يقتل كل مؤمن ففروا بدينهم ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه ويختفوا من الملك وقومه فأمر الملك باتباعهم فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك فوقف عليه في جنده وأمر بالدخول إليهم فهاب الرجال ذلك وقالوا لو دعهم يموتوا جوعا وعطشا وكان الله قد ألقى عليهم قبل ذلك نوما ثقيلا فبقوا على ذلك مدة طويلة ثم أيقظهم الله وظنوا أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما بدراهم كانت لهم فعجب منها البياع وقال هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم الزمان فمن أين جاءتك وشاع الكلام بذلك في الناس وقال الرجل إنما خرجت أنا وأصحابي بالأمس فهو إلى الكهف قال الناس هؤلاء هم الفتية الذين ذهبوا في الزمان القديم فمشوا إليهم فوجدوهم موتى وأما موضع كهفهم فقيل أنه بمقربة من فلسطين وقال قوم إنه الكهف الذي بالأندلس بمقربة من لوشة في جهة غرناطة وفيه موتى ومعهم كلب وقد ذكر ابن عطية ذلك وقال إنه دخل إليهم وراهم عليهم مسجد وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقي بعض جدراته وروي أن الملك الذي كانوا في زمانه اسمه دقيوس وفي تلك الجهة آثار مدينة يقال لها مدينة دقيوس والله أعلم ومما يبيد ذلك ما روي أن معاوية رضي الله عنه مر عليهم وأراد الدخول إليهم ولم يدخل معاوية الأندلس قط وأيضا فإن الموت الذين في غار لوشة يراهم الناس ولم يدرك أحدا الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف عبارة عن إلقاء النوم عليهم وقال الزمخشري بالمعنى ضربنا على آذانهم حجابا ثم حذف هذا المفعول سنين عددنا أي كثيرة ثم بعثناهم أي أيقظناهم من نومهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أي لنعلم علما يظهر في الوجود لأن الله قد كان عالم ذلك والمراد بالحزبين الذين اختلفوا في مدة لبثهم فالحزب الواحد أصحاب الكهف والحزب الآخر القوم الذين بعد الله وأصحاب الكهف في مدتهم وقيل إن الحزبين معنا أصحاب الكهف كان بعضهم قد قال لبثنا يوما أو بعض يوم وقال بعضهم ربكم أعلم بما لبثتم وأحصى فعل ماض وأمدا مفعول به وقيل أحصى اسم للتفضيل وأمدا تمييز وهذا ضعيف لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل الرباعيين إلا في الشاذ وربطنا على قلوبهم أي قوينا عزبهم ولهمناهم الصبر إذ قاموا يحتمون أن يريد قيامهم من النوم أو قيامهم بين يدي الملك الكافر لما آمنوا ولم يبالوا به لقد قلنا إذا انشططنا لو دعونا من دونه إله لقلنا قولا شططنا والشطط الجور والتعدي لولا يأتون عليهم بسلطان بين تعظيمهم بمعنى التعجيز أنهم لا يأتون بحجة بينة على عبادة غير الله وإذ اعتزلتمهم خطاب من بعضهم لبعض حين عزموا على الفرار بدينهم وما يعبدون فعل المفعول فيه اعتزلتموهم أي تركتموهم وتركتم ما يعبدون إلا الله أي ما يعبدون من دون الله وإلا هنا بمعنى غير وهذا استثناء متصل إن كان قومهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وما يعبدون من دون الله فأو إلى الكهف هذا الفعل والعامل في إذ اعتزلتموهم والمعنى أن بعضهم قال لبعض إذ فارقنا الكفار فلنجعل الكهف لنا مأوى ونتكل على الله فإنه يرحمنا ويرفق بنا مرفقا بفتح الميم وكسرها ما يرتفق فيه وينتفع وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال قبل هذا الكلام محذوف تقديره فأول قوم إلى الكهف ومكثوا فيه وضرب الله على آذانهم ومعنى تزاور تميل وتروا ومعنى تقريضهم تقطع ما تبعد عنه وهو من القرض بمعنى القطع وذات اليمين والشمال أي جهته ومعنى ذات أن الشمس لا تصيب من طلوعها ولا عند غروبها إلا يحترق بحرها فقيل أن ذلك كرامة الله لهم وخرق عادة وقيل كان باب الكهف شماليا يستقبل بنات ناشد فذلك فلذلك لا تصيبهم الشمس ولو الأظهر لقول ذلك من آيات الله وهم في فجوة من وإذ في موضع واسع وذلك مفتح لإصابة الشمس وما ذلك حجب الله عنهم ذلك من آيات الله الإشارة إلى حدو الشمس عنهم إن كان خرق عادة وإن كان الكون باب من إلى الشمال الإشارة إلى أمرهم بجملته وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أيقاظا جمع يقظا وهو المتبع كانت عينه مفتوحة وهم نائمون فيحسبهم من يراهم أيقاظا وفي قول أيقاظا ورقود مطابقة وهي من أدوات البيان ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال أي نقلبهم من جانب إلى جانب ولولا ذلك لأكلتهم الأرض وكانت تقلب من فعل الله وملائكته وهم لا ينتبهون من نوم وروي أنهم كانوا يقلبون مضتين في السنة وقيل من 7 سنين إلى مثلها، وكلبهم باسط ذراعي قيل إنه كان كلبا لأحدهم يصيد به، وقيل كان كلبا لضعيف فمروا عليه فصاحبهم وتبعه كلبه ومن اسم الفاعل وهو بمعنى المضي لأنه حكاية حال بالوصيد أي بباب الكهف، وقيل عتبتي وقيل الفناء ولا ملئت منهم رعبا ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة، وقيل لطول أظفارهم وشعورهم وعظمهم أدعام، وقيل لوحشة مكانهم. فعن معاوية رضي الله عنه أنه غزا الروم عندك يا المنذر ملئت أم ملئت؟ نعم ملئت. نعم أحسن الله إليكم. ولا ملئت منهم رعبا ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة، وقيل لطول أظفارهم وشعورهم وعظمهم أدعامهم، وقيل لوحشة مكانهم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه غزا الروم فمر بالكهف فأراد الدخول إليه، فقال له ابن عباس رضي الله عنه ما لا تستطيع ذلك، قد قال الله لمن هو خير منك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، فبعث ناسا إليه، فلما دخلوا الكهف بعث الله ريحا فأحرقتهم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أي كما نمناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضا ولاموا فيه ليتساءلوا لا مصيرورة، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، هذا قول من استشعر منهم أن مدة لبثهم طويلة، فأنكر على من قال يوما بعض يوم ولكنه لم يعلم مقدارا فأسأل علمها إلى الله، فبعثوا أحدكم بوريقكم الورق الفضة، وكانت الدراهم تزود وحين خروج من الكهف، ويستدل بذلك على أن تزود المسافر أفضل من تركه، ويستدل ببعث أحدهم على جواز الوكالة، فإن كان كيف اتصل بعد أحد بتذكر مدة لبثهم فالجواب أنهم كأنهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك، فخذوا فيما هو أهم من هذا وأنفع لكم، فبعثوا أحدكم إلى المدينة قيل إنها طرسوس أزكى طعاما قيل أكثر، وقيل أحل، وروي أنه أراد شراء زبيب، وقيل تمر، وليتلطف أي باختفاء وتحيله إن يظهر عليكم يرجموكم أي نظروا بكم يقتلوكم بالحجارة، وقيل معنا يرجموكم بالقول والأول وأظهر، وكذلك عثرنا عليهم أي كما نمناهم وبعثناهم أطلعنا الناس عليهم ليعلموا ضمير القوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف أي أطلعناهم على حال من انتباه من الضغطة الطويلة ليستدلوا بذلك على صحة البعث من القبور إذ يتنازعون بينهم أمرهم العامل فيه إذ أعثرنا ومضمن تقديره أذكر، والمتنازعون هم القوم الذين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون في أصحاب الكهف أو تنازعوا هل هم أموات أو أحياء، وقيل تنازعوا هل تحشر الأجساد أو الأرواح بلا أجساد، فأراهم الله حال أصحاب الكهف ليعلموا أن الأجساد تحشر، فقالوا بنوا عليهم بنيانا يعلم بكهف مما ليطمس أثرهم وإما ليحفظهم ويمنعهم ممن يريد أخذ تربتهم تبركا وإما ليكون على من على كهفهم يعرفوا به، قال الذين غلبوا على أمرهم قيل عن الولاة وقيل عن المسلمين لأنهم كانوا أحق بهم من الكفار، فبنوا على باب الكهف مسير لعبادة الله، سيقولون الضمير لمن كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أو غيره ممن تكلم فيه أصحاب الكهف رجما بالغيب ظنا وهو سعر من الرجم بمعنى الرمي، 7 وثامنهم كلبهم قال قوم إن الواو واو 8 يدخلها هنا، وفي قوله 7 ليالي و8 أيام، وفي قوله في أهل الجنة وفتحت أبوابها، وفي قوله في براءة والناهون عن المنكر، وقال البصريون لا تثبت واو 8 وإنما الواو هنا كقولك جاء زيد وفي يده سيف قال الزمخشري، وفائدة والتوكيد والدلالة على أن الذين قالوا 7 وثامنهم كلبهم صدقوا وأخبروا بحق بخلاف الذين قالوا 3 ورابعهم كلبهم، والذين قالوا 5 وسادسهم كلبهم، وقال ابن عطية قالت الواو في آخر إخبار عن عددهم لتدل على أن هذا نهاية ما قيل ولو سقطت لصح الكلام، وكذلك دخل في السنين في قوله سيقولون الأول ولم تدخل في الثاني والثالث استغناء بدخولها في الأول، ما يعلمهم إلا قليل إلا يعلم عدتهم إلا قليل من الناس وهم من أهل الكتاب، وقال ابن عباس رضي الله عنه أنا من ذلك القليل، وكانوا 7 وثامنهم كلبهم لأنه قال في 3 والـ5 رجما بالغيب ولم يقل ذلك في 7 وثامنهم كلبهم، فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا لا تمال من المراء وهو الجدال والمخالفة والاحتجاج، ومعنى لا يتلا تمال أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف إلا مراء ظاهرة أي غير متعمق فيهم من غير مبالغة ولا تعنيف في الرد عليهم، فلا تستفتي فيهم منهم أحدا إلا تسأل أحدا من الكتاب عن أصحاب الكهف لأن الله قد أوحى إليك في شأن ما يغنيك عن السؤال، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، سبب أن قريشا سألوا اليهود عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم سألوا عن فتن ذهبوا في الزمان الأول وهم أصحاب الكهف، وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين، وعن الروح فإن أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبي، فسألوا فقال غدا أخبركم ولم يقل إن شاء الله، أمسك الله عنه الوحي 15 يوما فأرجف به كفار قريش وتكلموا بذلك فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء جبريل بسورة الكهف وقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنين، وأنزل عليه هذه الآية تأديبا له وتعليما، فأمره بالاستثناء بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل. فقوله غدا يريد بالزمان المستقبل لليوم الذي بعد يوم خاصة، وفي الكلام حرف يقتضي المعنى وتقديره. ولا تقول أن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله أو تقول إلا أن يشاء الله. والمعنى يعلق الأمر بمشيئة الله وحوله وقوته ويبرأ هو من الحول والقوة. وقيل إن قوله إلا أن يشاء الله يتعلق بقول ولا تقول أن، والمعنى لا تقول أن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه. فالمشيئة على هذا راجعت إلى القول لا إلى الفعل، ومعنى إباحة القول بالإذن فيه. حكى هذا الزمخشري وحكاه ابن عطية وقال إنه من الفساد بحيث كان الواجب ألا يحكى. واذكر ربك إذا نسيت، قال ابن عباس رضي الله عنه الإشارة بذلك إلى الاستثناء، يستثني بعد مدة إذا نسيت استثناء أولا. وذلك على مذهبي في أن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنة. وأما مذهب مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا إن كان متصلا باليمين. وقيل معنى الآية اذكر ربك إذا غضبت، وقيل اذكره إذا نسيت شيئا ليذكرك ما نسيت. والظاهر أن المعنى اذكر ربك إذا نسيت ذكره، ويرجع إلى ذكر متى غفلت عنه واذكره في كل حال. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا كلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، والإشارة بهذا إلى خبر أصحاب الكهف عسى يؤتيني الله من الآيات والحجر ما وعظم في الدلالة على نبوة من خبر أصحاب الكهف. واللفظ يقتضي أن المعنى عسى أن يوفقني الله تعالى من العلوم والأعمال الصالحات لما وأرشد من خبر أصحاب الكهف وأقرب إلى الله. وقيل إن الإشارة بهذا إلى المنسية، إذا نسيت شيئا فقل عسى يهديني الله لشيء آخر هو أرشد من المنسي. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 في هذا قولان، أحدهم أنه حكاية عن الكتاب يدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود وقالوا لبثوا في كهفهم، وهو معطوف على سيكون 3. فقوله قل الله أعلم بما لبثوا رد عليهم في هذا العدد المحكي عنهم. القول الثاني أنه من كلام الله تعالى، وأنه بيان لما أجمل في قوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ومعنى قوله قل الله أعلم بما لبثوا على هذا أنه أعلم من الذين اختلفوا فيهم، وقد أخبر بمدة لبثهم في إخباره والحق، لأنه أعلم من الناس. فكأن قوله قل الله أعلم احتجاج على صحة ذلك الإخبار. وانتصب سنين على البدن من 300 وعطف البيان أو على التمييز، وذلك على قراءة التنوين في 300. وقل بغير تنوين على الإضافة ووضع الجمع موضوع المفرد. أبصر بي وأسمع ما أبصره وما أسمعه، لأن الله يدرك الخفيات كما يدرك الجليات. ما لهم الضمير لجمع خلقه ومعاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك في حكمه أحدا. وخبر على القراءة بالياء والرفع، وقل بالتاء والجزم على النهي. لا مبدل لكلماته، يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القرآن، فالمعنى لا يبدل أحد القرآن ولا يغيره، ويحتمل أن يريد بالكلمات القضاء والقدر. ملتحدا أي ملجأ تميل إليه، واصبر نفسك أي حبسها، صابرا مع الذين يدعون ربهم هم فقراء المسلمين كبير عنهم. صهيب بن خباب رضي الله عنهم، وكان الكفار قد قالوا لو أطرد هؤلاء نجالسك نحن. فنزلت الآية بالغداة والعشيق المراد الصلوات الخمس، وكان الدعاء والإذكار. ولا تعد عيناك عنهم إلى تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنيا. قال الزمخشري يقال عداه إذا تجاوزه، فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف، وإنما تعدى هنا بعن لأنه تضمن معنى نبت عينه عن الرجل إذا احتقره. تريد زينة الحياة الدنيا جملة في موضع الحال، فهي متصلة بما قوله، وهي في معنى تعليل الفعل المنهي عنه في قوله ولا تعد عيناك عنهم إلى تبعد عنهم من أجل إرادتك لزينة الدنيا. أغفلنا قلبه وجعلناه غافلا أو وجدناه غافلا. وقيل إنه يعني عيينة بن حسن الفزاري، ولا ضر أنها مطلقة من غير تعيين، فروضا من التفريط والتضييع أو من الإفراط والإسراف. فقل الحق من ربكم أي هذا هو الحق، فمن شاء فليؤمن له فهو أمر، وتخير المعنى أن الحق قد ظهر، فيختار كل إنسان لنفسه ما الحق الذي ينجيه أو الباطل الذي يهلكه. ففي ضمن ذلك تهديد سرادقها، سرادق في اللغة ما حاض بشيء كالسور والجدار، وأما سرادق جهنم فقيل حائط من نار وقيل دخان كالمولي ودردي الزيت إذا انتهى حرور. وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ما أذيب من الرصاص وشبه مرتفقا أي شيئا يرتفق به فهو من الرفق، وقيل ارتفق به فهو من الارتفاق مع الاتكاء. أولئك لهم خبرين وإنا لا نضيع اعتراض، ويجوز أن يكون خبرين أو يكون إنا لا نضيع الخبر. وأولئك كلام مستأنف، ويقوم العموم في قوله من أحسن أقام الضمير الرابط، أو يقدر من أحسن عملا منهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أساور جمع سوار أو سوار، وهو ما يجعل في الذراع. وقيل أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار. من سندس والسبرق، السندس رقيق الدباج، والاستبرق الغليظ من الأرائك الأسرة والفرش. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الكهف، وقال رحمه الله في قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم، قال استعارة فصيحة، كأنه من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو يتبع آثارهم تأسفا عليهم. وسبق في مقدمته أن المصنف رحمه الله جعل الاستعارة من أنواع المجاز. ثم قال في قوله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، قال المفسر رحمه الله نذكر من قصتهم على وجه الاختصار ما لا غنى عنه، أي لا بد منه لكي تفهم الآيات، إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير مما نقلوا، فأكثر الناس فيها وكل الوارد في ذلك هو من الإسرائيليات إلا ما ثبت بحديث صحيح فهذا يقبل، لكن هذه الإسرائيليات مما تحكى ويستفاد منها، لأن الإسرائيليات كما سبق على ثلاثة أقسام، إما قسم يكذب ما في شرعنا ويبطله فهذا لا نقبله كالتي فيها قادح بعصمة الأنبياء، وإما أن يوافق ما في شرعنا فهذا لسنا بحاجة إليه، لكن قد يحكى للاستئناس كما فعل المصنف رحمه الله لما نقل نقولا كثيرة من التوراة. والقسم الثالث ما لا يوافق الشرع وما لا يخالفه، وغالب هذا مما يكون في القصص، في قصة أصحاب الكهف وبعض التفاصيل التي فيها، فهذا مما يجوز حكايته، وهو مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذه التفاصيل كم عدد أصحاب، ما هي أسماؤهم وما لون الكلب وبعض التفاصيل الأخرى التي لا لو جهلت لما ضر على المعنى، لكن إذا ذكرت فإنه لا بأس بها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، قال أيقاظا جمع يقظ وهو المنتبه، قال كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون، فيحسبهم من يراهم أيقاظا، وفي قوله أيقاظا ورقود مطابقة وهي من أدوات البيان. وسبق أن المصنف ذكر أن معنى المطابقة هي ذكر الأشياء المتضادة كالليل والنهار، فهنا ذكر اليقظة وضدها الرقود. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم، أورد إشكالا فقال كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مدة لبثهم، فالجواب أنهم كأنهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك، فخذوا فيما هو أهم من هذا وأنفع لكم فابعثوا أحدكم. فهم لما قاموا من نومهم تساءلوا كم لبثوا، ثم بعد ذلك كأنهم قالوا هذا النقاش لا فائدة منه، كم لبثنا يوما أو بعض يوم، لكن فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، أي ليأتي لهم بطعام يأكلونه. وفي قول تعالى وليتلطف، أي في اختفائه وتحيله. ومن اللطائف التي يذكرونها في علوم القرآن أن كلمة يتلطف هي منتصف القرآن. وثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى سبعة وثامنهم كلبهم، قال قوم إن الواو واو الثمانية، واو الثمانية يقصد بها بعض العلماء أنها واو تأتي قبل العدد ثمانية، فإذا جاء العدد ثمانية فيؤتى بهذه الواو، في قوله تعالى والنهون عن المنكر، المقصود أنه عد قبلهم سبعة والنهون رقم ثمانية، أو يأتي نفس الرقم يعني نفس الرقم ثمانية هكذا بكلمة فتأتي قبله هذه الواو. وقال بعض العلماء وهم البصريون لا تثبت واو الثمانية. ثم قال في قوله تعالى ما يعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس أنا من القليل، وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم، لماذا؟ لأن الله تعالى قال في الثلاثة والخمسة رجما بالغيب، فلما ذكر الثلاثة عقبه بقوله رجما بالغيب، ولما ذكر الخمسة عقبها بقوله رجما بالغيب، ولما ذكر الثمانية لم يعقبها بهذه الجملة. فتبين من هذا أن الأقرب أن عددهم كان أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال ابن عباس الإشارة بذلك إلى الاستثناء، أي استثني بعد مدة إذا نسيت. ابن عباس رحمه الله ورضي عنه على مذهبه أن الاستثناء لو كان بعد سنة فإنه أو سنتين فإنه ينفع، فكان تحلف في عمر وتستثني، ولو استثنيت بعد سنة نفعك هذا الاستثناء، لكن مذهب الجمهور هو الراجح أنه الاستثناء في اليمين لا ينفع إلا إذا كان متصلا. فتقول لا أذهب إلى فلان إلا إذا صلى جماعة في المسجد، فلا بد أن يكون الاستثناء متصلا. أما أن تقول لا أذهب إلى فلان ثم تسكت سنة وبعد سنة تقول إلا إذا صلى في جماعة المسلمين وحافظ على الصلاة، إن هذا على الراجح لا ينفع. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قال في هذا قولان، أن هذا حكاية عن أهل الكتاب، والقول الثاني أنه من كلام الله تعالى وأنه بيان لما أجمل في قوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ولعل هذا هو الأقرب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى سرادقها، قال السرادق في اللغة ما أحاط بالشيء كالسور والجدار، والمراد به سور النار. ثم ذكر الخلاف في هذا السور، فقيل إنه حائط من نار، أي هذا السور المحيط بالنار حائط من نار، وقيل إنه دخان، والله أعلم بتفاصيله، لكن المراد بهذه الكلمة هو السور الذي يحيط بالنار. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى واضرب لهم، الضمير للكفار الذين قالوا اطرد فقراء المسلمين، وللفقراء الذين أرادوا طردهم، أي مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلين، وهما أخوان بني إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافر، ورثا مالا عن أبيهما، فاشترى الكافر بماله جنتين وأنفق المؤمن ماله في طاعة الله حتى افتقر، فعيره الكافر بفقده فأهلك الله مال الكافر. وروي أن اسم المؤمن تمليخا واسم الكافر فوطس، وقيل كان شريكين اقتسم المال فاشترى أحدهما بماله جنتين وتصدق الآخر بماله. أكلها بضم الهمزة اسم المأكول ويجوز ضم الكاف إسكانها، ولم تظلم أي لم تنقص، وكان له ثمر بضم الثاء والميم أصناف المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده، وقيل هو الذهب والفضة خاصة، وهو من ثمر ماله إذا كثره، ويجوز إسكان الميم تخفيفا، وأما بفتح الثاء والميم فهو المأكول من الشجر ويحتمل المعنى الآخر، يحاور أن يراجع في الكلام، وأعز نفرا يعني الأنصار والخدم، ودخل جنته أفرد الجنة هنا لأنه إنما دخل الجنة الواحدة من الجنتين إذ لا يمكن دخولهما معا في دفعة واحدة، وهو ظالم لنفسه إما بكفره أو بمقالته لأخيه، فإنها تتضمن الفخر والكبر والاحتقار لأخيه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يحتمل أن تكون الإشارة إلى السماوات والأرض وسائر المخلوقات فيكون قائلا ببقاء هذا الوجود كافرا بالآخرة، أو تكون الإشارة إلى جنته فيكون قوله إفراطا في الاغترار وقلة التحصيل، ولئن رددت إلى ربي أي إن كان هذا على سبيل الفرض والتقدير كما يزعم أخي لأجدن في الآخرة خيرا من جنتي في الدنيا، وقرأ خيرا منهما بضمير الاثنين للجنتين وبضمير الواحد للجنة، منقلبا أي مرجعا، أكفرت بالذي خلقك من تراب أي خلق منه أباك آدم وإنما جعله كافرا بالله لشكه في البعث.

ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. في سورة الكهف ذكر للفتن التي ممكن أن يتعرض لها الإنسان، فالفتنة الأولى التي ذكرت فيها هي فتنة الدين، وأن المرء قد يفتن في دينه، فذا بيانها في قصة أصحاب الكهف وكيف أنهم كانوا أبناء ملوك كما جاء في بعض الروايات، وأنهم فروا بدينهم وسكنوا في هذا المكان الضيق، كل هذا فرارا في الدين إلى آخر القصة التي سبقت. والفتنة الثانية التي ذكرت وضرب لها مثال هي فتنة المال، وأن المرء قد يرزق المال لكن قد يفتن به، فذكر في هذه السورة مثلا لرجل فتنه المال وما كانت عاقبته، ولرجل آخر لم يفتنه المال وإنما استعمله بطاعة الله، لم يركبه المال وإنما هو ركب المال. والفتنة الثالثة التي ستأتي في قصة موسى هي فتنة العلم، فالمرء قد يرزق العلم لكنه قد يفتن فيه، وما حصل لموسى، وأنه لما قال تلك الكلمة وأمره قال لما سئل هل يوجد من هو أعلم منك، قال لا، لم يقول الله أعلم، أمره الله بأن يذهب إلى الخضر وأن يتلقى عنه. وفيه أن المرء قد يتلقى عن من هو أصغر منه سواء كان سنا أو علما، فموسى من أولي العزم وهو أفضل من الخضر بإجماع، لكن الله أمره أن يذهب إليه ويتلقى عنه العلم إلى آخر ما سيأتي بيانه. والفتنة الرابعة هي فتنة الملك، وهذه في ذي القرنين، وكيف تعامل مع هذا الملك وجعله سببا للقربة والعبادة لله والدعوة لله، كما سيأتي بيانه مفصلا. فهذه هي الفتنة الثانية وهي فتنة المال. فهذا الرجل قال في قوله تعالى ودخل جنته، قال أفرد الجنة وهو عنده جنتين، كان المفترض أن يقال ودخل جنتيه، قال لأنه إنما دخل الجنة الواحدة من الجنتين، إذ لا يمكن دخول الجنتين معا في دفعة واحدة، لذلك قال دخل جنته. ثم قال في قوله تعالى سواك رجلا، أي سواك إنسانا، قد يكون المخاطب بذلك امرأة، يقول سواك رجلا على سبيل العموم يعني إنسانا، ويحتمل أن قصد به الرجولية، أي سواك ذكر لا أنثى، لأن الذكر أفضل من الأنثى. وقال في قوله تعالى هنالك الولاية لله، وقال بكسر الواو وبفتحها، بكسر الواو معناها الرياسة والملك، بفتحها من الموالاة والمودة، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى المال والبنون، قال زينة الحياة الدنيا، قال المصنف رحمه الله هذا من الجمع بين شيئين في خبر واحد، وذلك من أدوات البيان، ولم يذكر ما المقصود به، وسبق أن المصنف سماه المقابلة، قال في مقدمته المقابلة هي أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابل بينهما. ففي هذه الآية قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فعندنا المال والبنون والحياة الدنيا، مقابل المال والبنون الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا، خير أم عند ربك أي في الآخرة، مقابل الدنيا الآخرة، فهذا من المقابلة، وهي أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابل بينهما. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء، هذا توبيخ ووعظ، وذرية إبليس هم الشياطين، واتخاذهم أولياء بطاعتهم في عصيان الله والكفر به. ثم قال في قوله تعالى موبقا أي مهلكا، وهو اسم موضع، وقيل إنه واد من أودية جهنم، والأول هو الأقوى، ومن هذا الهلاك أن يوجد فيه هذا الوادي. والمصنف رحمه الله رجح الأول ثم قال على الثاني، فإنه كما سبق أنه إذا ذكر قول ثم قال بقيل فإنه يرجح القول الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند قوله تعالى جدلا أي مخاصمة ومدافعة بالقول، ويقتضي سياق الكلام ذم الجدل، وسببها فيما قيل مجادلة النظر بن الحارث على أن الإنسان يراد به الجنس. وما منع الناس أن يؤمنوا الآية معناها أن المانع للناس من الإيمان والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سنة الأمم المتقدمة وهي الإهلاك في الدنيا أو يأتيهم العذاب، يعني عذاب الآخرة. ومعنى قبلا معاينة، وقرئ بضمتين هو جمع قبيل أي أنواع من العذاب، ليدحضوا أن يبطلوا، وما أنذروا يعني العذاب، وما موصولة الضمير محذوف تقديره أنذروه أو مصدرية. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، هذه عقوبة على الإعراض المحكي عنهم أو تعليل له. والأكنة جمع كنان وهو الغطاء، والوقر الصمم، وهما على وجه الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم للإيمان، فلن يهتدوا إذا أبدا. يراد به من قضى الله أنه لا يؤمن لو يؤاخذهم، الضمير لقريش أو لسائر الناس، وقوله ولو يؤاخذ الله الناس، والجملة خبر مبتدا، والغفور ذو الرحمة صفتان اعترضتا بين المبتدا والخبر توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة. ويحتمل أن يكون الغفور هو الخبر ولو يؤاخذهم بيان لمغفرته ورحمته، والأول أظهر، بل لهم موعد قيل هو الموت، وقيل عذاب الآخرة، وقيل يوم بدر، موئلا أي منجا، يقال وآل الرجل إذا نجا. وتلك القرى يعني عاد وثمود وغيرهم من المتقدمين، والمراد أهل القرى أهل القرى، ولذلك قال أهلكناهم. وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكفار قريش، وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معلوما، والمهلك هنا بضم الميم وفتح اللام اسم مصدر من أهلك، فالمصدر على هذا مضاف للمفعول أن الفعل متعد، وقرئ بفتح الميم من هلك فالمصدر على هذا مضاف للفاعل. وإذ قال موسى لفتاه، هذا ابتداء قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وهو موسى بن عمران نبي الله، وقال قوم هو موسى آخر، وذلك باطل رده ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ويدل الحديث على بطلانه. وفتى هو يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى، وهو من ذرية يوسف عليه السلام، والفتى هنا بمعنى القرين. والسبب القصة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام خطب يوما في بني إسرائيل، فقيل له هل تعلم أحدا أعلى منك؟ فقال لا، فأوحى الله إليه بل عابدنا الخضر، فقال يا رب دلني على السبيل إلى لقائه، فأوحى الله إليه أن يحمل حوتا في مكتل ويسير بطول سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين، وإذا فقد الحوت فإن الخضر هناك، ففعل موسى عليه السلام وذلك حتى لقيه، لا أدره حتى أبلغ مجمع البحرين. قال موسى عليه السلام هذا الكلام وهو سائر أي لا أبرح، قال موسى عليه السلام هذا الكلام هو سائر أي لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، فحذب خضر لأبرح اختصارا لدلالة المعنى عليه. ومعنى لا أبرح هنا لا أزال، لأن حقيقة لا أبرح تقتضي الإقامة في الموضع، وكان موسى عليه السلام حين قالها على سفر لا يريد إقامة. ومجمع البحرين عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه وهو بحر الأندلس، وقيل ومجمع بحر فارس وبحر الروم في المشرق. أو أمضي حقبا أي زمنا طويلا، والحقب بضم الكاف وإسكانها 80 سنة، وقيل زمن غير محدود، وقيل وجمع حقبة وهي السنة. فلما بلغ مجمع بينهما، الضمير في بلغ لموسى وفداه، والضمير في بينهما للبحرين، نسيا حوتهما، نسب النسيان إليهما، وإنما كان النسيان من الفتى وحده، كما تقول فعل بنو فلان كذا إذا فعله واحد منهم. وقيل نسي الفتى أن يقدمه، ونسي موسى عليه السلام أن يأمره فيه بشيء، فاتخذ سبيله في البحر سربا، فعل اتخذ الحوت، والمعنى أنه سار في البحر، فقيل إن الحوت كان ميتا ممنوحا ثم صار حيا بإذن الله، ووقع في الماء فسار فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما حي الحوت لأنه مسه ماء عين يقال لها عين الحيام، ما مست قط شيئا إلا حي، وفي الحديث أن الله أمسك جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق، أي بقي موضع سلوكه في الماء فارغا من الماء فصار مثل السراب وهو المسلك في جوف الأرض، وذلك معجزة لموسى عليه السلام. وقيل اتخذ الحوت سبيله في البر سربا حتى وصل إلى البحر فعام على العادة، ويرد هذا ما ورد في الحديث. فلما جاوز أي جاوز الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام عندها، فسر الحوت في البحر بينما كان موسى عليه السلام نائما، وكان ذهاب الحوت أمارة لقائه للخضر. فلما استيقظ موسى أصابه الجوع فقال لفتاه آتنا غداءنا نصبا أي تعبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ قال الزمخشري أرأيت هنا بمعنى أخبرني. ثم قال فإن قلت ما وجه انتئام هذا الكلام؟ فإن كل واحد من أرأيت وإذ أوينا فإنني نسيت الحوت لا متعلق له. فالجواب أنه لما طلب موسى عليه السلام الحوت ذكر يوشع ما رأى منه، ومع تراه من نسيانه فدهش، فطفق يسأل موسى عليه السلام عن سبب ذلك، فكأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، فحذف بعض الكلام. نسيت الحوت أي نسيت أن أذكر لك ما رأيت من ذهابه في البحر، فتقديره نسيت ذكر الحوت أن أذكره بدل من الهاء في أنسانيه وهو بدل اشتمال، واتخذ سبيله في البحر عجبا. يحتمل أن يكون هذا الكلام يوشع أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا للناس، أو يكون إخبارا من الله تعالى أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا للناس، أو اتخذ موسى عليه السلام سبيل الحوت عجبا أي تعجب هو منه. وإعراب عجبا مفعول ثاني اتخذ مثل سربا، وقيل إن الكلام تم عند قوله في البحر ثم ابتدأ التعجب فقال عجبا وذلك بعيد. قال ذلك ما كنا نبغي أي فقد الحوت وهو ما كنا نطلب، لأنه أمارة على وجدان الرجل، فارتد على آثارهما قصصا أي رجع في طريقهما يقصان أثرهما الأول لئلا يخرج عن الطريق، فوجد عبدا هو الخضر آتيناه رحمة يعني النبوة على قول من قال إن الخضر نبي، وقيل إنه ليس بنبي ولكنه ولي، وتظهر نبوته من هذه القصة لأنه فعل أشياء لا يعلمها إلا بوحي، واختلف أيضا هل مات أو هو حي إلى الآن، ويذكر كثير من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم. قال الشيخ عبد الرحمن البراكي حفظه الله قوله في تفسير العبد في الآية هو الخضر حق، وهو متفق عليه بين المفسرين ودلت عليه السنة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. وذكر المؤلف رحمه الله الخلاف في شأن الخضر في مسألتين في نبوته وهل هو حي أو ميت، وذكر ما يرجح القول بنبوته مما ورد في قصته في الآيات، ولا ريب أن القول بنبوته قول قوي لك ولكن لا يقطع بذلك. وأما القول بحياة الخضر فهو قول باطل إذ لا دليل يدل على بقائه، وما ذكره المؤلف من رؤية بعض الصالحين له فليس مما يعول عليه في إثبات الأمور الغيبية، وهي من دعاوى الصوفية كما يذكرون أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بعض مجالس من الذكر يقظة لا منامات. والمحققون من أهل العلم على خلاف هذا القول أعني ما يدعى من حياة الخضر، قالوا مما يدل على ذا قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، قالوا ولو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به، فإنه لا يسعه إلا اتباعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موسى عليه السلام لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، رواه أحمد وغيره. وظاهر من سياق كلام المؤلف أنه يميل القول بحياة الخضر لأنه استشهد له ولم يضعف وعفى الله عنه وغفر له. قال المفسر رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما في الحديث أن موسى عليه السلام وجد الخضر مسجا بثوب فقال السلام عليك، فرفع رأسه وقال وأنا بأرضك السلام، ثم قال له من أنت؟ قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال بلى ولكني أحببت لقاءك وأن أتعلى بك. قال إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. قال له موسى هل أتبعك؟ الآية مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع، وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم من رشدا. قرئ بضم الراء وإسكان الشين وبفتحهما والمعنى واحد، وانتصب على أن مفعول ثاني بتعلمني أو حال من الضمير في أتبعك. فانطلق الضمير لموسى والخضر عليهما السلام، وفي الحديث أن من طلق ماشيين على سيف البحر حتى مرت بما سفينة فعرفها الخضر فحمل فيها بغير نوم أي بغير أجرة. خرقها روي أن الخضر أزال لوحين من ألواحها شيئا إمرا أي عظيما وقيل منكرا. فانطلقا يعني بعد نزولهما من السفينة فمرا بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الصورة، فاقتلع الخضر رأسه وقيل ذبحه وقيل أخذ صخرة فضرب بها رأسه. والأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح، وروي أن اسم الغلام جيسور بالجيم وقيل بالحاء المهملة. قال الزمخشري إن قلت لما قال خرقها بغير ثاء وقال فقتله من فاء، فالجواب أن خرقها جواب الشرط وفقتله من جملة الشرط معطوف عليه. والجزاء قال أفقتلت، والجزاء قال أقتلت، فإن قلت لما خلط بينهما فالجواب أن خرق السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام. نفسا زاكية، قيل إنه كان لم يبلغ معنى زاكية ليس له ذنب، وقيل إنه كان بالغا ولكن لم يرى له الخضر ذنبا. بغير نفس يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسا لم يكن بقتل بأس على وجه القصاص، وهذا يدل على أن الغلام كان بالغا، فإن غير البالغ لا يقتل وإن قتل نفسا شيئا نكرا أي منكرا، وهو أبلغ من قوله إمرا، ويجوز ضم الكاف وإسكانها. قال ألم أقل لك بزيادة لك فيه من الزج والإغلاظ ما ليس في قوله أولا ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. بعدها الضمير القصة وإن لم يتقدم لها ذكر ولكن سياق الكلام يدل عليها. قال بلغت من لدني عذرا أي قد أعذرت إلي فأنت معذور عندي. وفي الحديث كانت الأولى من موسى لسيانا. أتيا أهل قرية، قيل هي أنطاكية وقيل برقة، وقال أبو هريرة رضي الله عنه وغيره هي بالأندلس، ويذكر أنها الجزيرة الخضراء، وذلك على قول أن مجمع البحرين عند طنجة وسبتة. استطعم أهلها أي طلب منهم طعاما جدارا يريد أن ينقض أي يسقط، وإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز، ومثل ذلك كثير في كلام العرب، وحقيقة أنه قارب أن ينقض، ووزن ينقض ينفعل وقيل يفعل بالتشديد كيحمر. فأقامه، قيل إنه هدمه ثم بناه، وقيل مسحه بيده وأقامه فقام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي قال موسى للخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي طعاما نأكله، قال هذا فراق بيني وبينك، إنما قال له هذا لأجل شرطه في قوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، على أن قوله لو شئت لاتخذت عليه أجرا ليس بسؤال، ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه لأنهما كان محتاجين إلى الطعام. والبين هنا ليس بظرف وإنما معناه الوصلة والقرب. وقال الزمخشري الأصل هذا فراق بيني وبينك بتنوين فراق ونصب بين على الظرفية، ثم أضيف المصدر إلى الظرف. والإشارة بقولي هذا إلى السؤال الثالث الذي أوجب الفراق، أما السفينة فكانت المساكين، قيل إنهم تجار ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم لكونهم كانوا يغصبون سفينتهم أو لكونهم في لجج البحر. وقيل كانوا 10 إخوة منهم 5 عاملون بالسفينة و5 ذو عاهات لا قدرة لهم. وقرئ مساكين بتشديد السين أي يمسكون السفينة، وكان وراءهم قيل معناه قدامهم، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما أمامهم، وقال ابن عطية إن وراءهم على بابه، ولكن روعي به الزمان فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي. كل سفينة غصبة عموم معناه الخصوص في الجهاد الصحاح للسفن، من السفن، ولذلك قرى بن مسعود رضي الله عنه يأخذ كل سفينة صالحة. وقيل إن اسم هذا الملك هدج بن بدد، وهذا يفتقر إلى نقل صحيح. وفي الكلام تقديم وتأخير، لأن قوله فأردت أن أعيبها مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها، لأن خوف الغصب سبب في أن أعابها، وإنما قدم للعناية به. وأما الغلام روي أنه كان كافرا، وروي أنه كان يفسد في الأرض، فخشينا أن يرهقهما المتكلم بذلك والخضر. وقيل إنه من كلام الله وتأويله على هذا فكرهنا. وقال ابن عطية إنه من نحو ما وقع في القرآن من عسى ولعل، وإنما هو في حق المخاطبين. ومعنى يرهقهما طغيانا وكفرا يكلفهما ذلك، والمعنى أن يحملهما حبه على اتباعه أو يضر بهما مخالطته مع مخالفته لهما خيرا منه، أي غلاما آخر خيرا من الغلام المقتول، زكاة أي طهارة وفضيلة في دينه، وأقرب رحمة أي رحمة وشفقة. فقيل المعنى يرحمهما، وقيل يرحمانه لغلامين يتيمين، اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ. وروي أن اسم الغلامين أصلم وصريم، واسم أبيهما كاشح، وهذا يفتقر إلى صحة نقل. كنز لهما قيل مال عظيم، وقيل كان علما في صحف مدفونة، والأول أظهر. وكان أبوهما صالحا، قيل إنه الأب السابع، وظاهر اللفظ أنه الأقرب. فأراد ربك أسند الإرادة هنا إلى الله، لأنها في أمر مغيب مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله. وأسند الخضر إلى نفسه في قوله فأردت أن أعيبها، لأنها لفظة عيب، فتأدب بأن لا يسندها إلى الله. وذلك كقول إبراهيم عليه السلام إذا مرضت فهو يشفين، فأسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تأدبا. واختلف في قوله فأردنا أن يبدلهما، هل هو مسند إلى ضمير الخضر أو إلى الله؟ وما فعلت عن أمري، هذا دليل على نبوة الخضر، لأن المعنى أنه فعل ما فعل بأمر الله أي بوحيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وهي الواردة في شأن موسى عليه السلام مع الخضر. فقال في قول تعالى وإذ قال موسى لفتاه، قال هذا ابتداء قصة موسى مع الخضر، وهو موسى بن عمران نبي الله. وقال قوم هو موسى آخر، موسى آخر، وذلك باطل. وقال الشوكاني اتفق أهل العلم على أن موسى المذكور هو موسى ابن عمران المرسل إلى فرعون. انتهى كلامه رحمه الله. فيتبين بهذا بطلان هذا القول الآخر الذي فيه أن موسى هو موسى آخر وليس موسى ابن عمران. ثم ذكر سبب هذه القصة، وهذا كما سبق في العلم وفتنة العلم، وسبب مسير موسى إلى الخضر. قال في قوله تعالى نسي حوتهما، قال نسب النسيان إليهما، وإنما كان نسيان من الفتى وحده، كما تقول فعل بنو فلان كذا إذا فعل واحد منهم، وأنت بهذا نسبت الفعل للجميع. لكن هذا معروف أسلوب من أساليب اللغة العربية. ثم قال في قوله تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا، قيل إن الحوت كان ميتا ثم صار حيا بإذن الله، ووقع في الماء فسار فيه إلى آخر ما ذكر. وقيل اتخذ الحوت سبيله في البحر سربا حتى وصل إلى البحر فعام على العادة. قال ويرد هذا الحديث ما ورد في الحديث، وهو أن الله أمسك جرية الماء عن الحوت فصار مثل السرب كما في البخاري ومسلم. فالراجح هو القول الأول. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال وقيل إن الكلام تم عند قوله في البحر، ثم ذكر فائدة في قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال وقيل إن الكلام تم عند قوله في البحر، ثم ابتدع التعجب فقال عجبا وذلك بعيد. فبعض كما يفعل بعض القراء، والمصنف رحمه الله من محاسن هذا التفسير أنه رد على هذه الشذوذات، ومنها المواقف الشاذة أو المواقف التي فيها غرابة كهذا الموقف كما يفعل بعض القراء، يقول واتخذ سبيله في البحر ثم يقف يقول عجبا، قال وهذا بعيد، وإنما الصواب الوصل للآية بما قبلها. ثم قال في قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك، قال مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع، وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه، حتى كما سبق ولو كان أصغر منه سنا، ولو كان أقل منه نسبا، ولو كان أقل منه شأنا، إذا أردت أن تتعلم من أحد لابد أن تتواضع معه وتتقرب بهذا إلى الله، وتتأدب بأداب العلم وبأداب الطلب، فإن المرء إنما يفتح عليه بالعلم ويوفق بقدر ما عنده من الأدب، ويفقد العلم وبركة العلم إذا فقد الأدب وأساء الأدب مع من يتعلم عنه أو مع الكتاب الذي يدرسه أو مع زميله أو غير ذلك مما هو معروف في أداب العلم. فموسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة، وهو رسول بإجماع واتفاق، والخضر مختلف فيه، والراجح أنه ليس برسول. ومع ذلك ذهب موسى إليه، وكان الله سبحانه وتعالى ممكن أن يأتي بالخضر قريب من موسى، يقدر أن يأتي الخضر، لكن ذهب موسى ورحل وطلب أن يتعلم منه حتى وجده، ثم اشترط عليه الخضر والتزم بهذا الشرط، لكنه اجتهد موسى في بعض الأسئلة. ثم قال في قوله فانطلقا، قال بعد يعني بعد نزولهما من السفينة، فمر بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الصورة، فاقتلع الخضر رأسه، وقيل ذبحه، وقيل أخذ صخرة فضرب به رأسه، قال الأول الصحيح لوروده في الحديث، فالراجح أنه اقتلع رأسه. قال وروي أن اسم الغلام جيسور، وهذا من مبهمات القرآن، هذا من بيان مبهمات القرآن، غلاما من هذا الغلام جيسور. ومن المصنفات اللطيفة المختصرة كتاب السيوطي مبهمات القرآن في مبهمات القرآن، فمن هو هذا الغلام، ومن هو هذا الملك، ومن هي أم موسى، ومن هي أخت موسى، كل هذا يبين في مثل هذه الكتب. ثم قال المصنف رحمه الله قال الزمخشري إن قلت لما قال خرقها بغير ف، وقال فقتله بالفاء السفينة قال خرقها، قال فالجواب إن خرقها جواب الشرط، وقتله من جملة الشرط. وإن قلت لما خلف بينهما فالجواب أن خرق السفينة لم يتعقب الركوب، فهو لم يخرقها مباشرة، والفاء تفيد التعقيب، إنما ركب ثم بعد ذلك خرق. أما الغلام قتل الغلام فتعقب لقاءه مباشرة، فلما لقي هذا الغلام قتله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين، وقال وقرئ مساكين بالتشديد السين أي يمسكون السفينة، وهي قراءة شاذة. ثم قال في قوله تعالى وكان وراءهم ملك أي أمامهم أو قدامهم، وهي من الأضداد تستخدم في الأمام وفي الخلف، كل سفينة غصبا. قال عموم معناه الخصوص أي مخصص، في الجياد أي في السفينة الصحيحة الجيدة، ولذلك قال ابن مسعود يأخذ كل سفينة صالحة، وهي قراءة شادة، ظهر أنها قراءة تفسيرية. وقيل إن اسم هذا الرجل، قال المصنف وقيل إن اسم هذا الملك هدد ابن بدد، قال وهذا يفتقر إلى نقل صحيح، وهذا ثابت في صحيح البخاري، فالصواب أن اسم هذا الرجل هدد ابن بدد، وهذا كما سبق من مبهمات القرآن. ثم قال وكان أبوهما صالحا، قيل أنه الأب السابع، وقال وظاهر اللفظ أنه الأقرب، وذكر جماعة المفسرين أنه الأب السابع، والله أعلم بصحته، فهذا من الإسرائيليات، لكن ظاهر اللفظ أنه الأب الأقرب كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى ويسألونك عن من ذي القرنين، السائلون اليهود أو قريش بإشارة اليهود، وذو القرنين هو الإسكندر الملك وهو يوناني وقيل رومي وكان رجلا صالحا، وقيل كان نبيا، وقيل كان ملكا، وقيل كان ملكا بفتح اللام، والصحيح أنه ملك بكسر اللام. واختلف لما سمي ذي القرنين، فقيل كان له ضفيرتان من شعر هما قرنان فسمي بذلك، وقيل أنه بلغ المشرق والمغرب فكأنه حاز قرنين الدنيا. إنا مكنا له في الأرض، التمكين له أنه ملك الدنيا ودانت له الملوك كلهم، وآتيناه من كل شيء سببا، أي علما وفهما يتوصل به إلى معرفة الأشياء، والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو غير ذلك، فاتبع سببا أي طريقا يوصله، وجدا تغرب في عين حمئة، قرئ بالهمز على وزن فاعلة أي ذات حمأة، وقرئ بالياء على وزن فاعلة، وقد اختلف في ذلك معاوية بن عباس رضي الله عنه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما حمئة، وقال معاوية رضي الله عنه حامية، فبعث إلى كعب الأحبار يخبرهما بالأمن، فقال أما العربية فأنتم أعلم بها مني، ولكني أجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين، فوافق ذلك قراءة ابن عباس رضي الله عنهما، ومعنى حامية حارة، ويحتمل أن يكون بمعنى حمئة، ولكن سهلت همزته فيتفق معنى القراءتين، وقد قيل يمكن أن يكون فيهما حمأة وتكون حارة لحرارة الشمس، فتكون جامعة للوصفين ويجتمع معنى القراءتين. قلنا يا ذا القرنين، استدل بهذا من قال إن ذا القرنين نبي لأن هذا القول وحي، ويحتمل أن يكون بإلهام فلا يكون فيه دليل على نبوته، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، كانوا كفارا فخير الله بين أن يعذبهم بالقتل أو يدعوهم إلى الإسلام فيحسن إليهم، وقيل الحسن هنا هو الأصل وجعله الحسن بالنظر إلى القتل، قال أما من ظلم فسوف نعذبه، اختار أن يدعوه من الإسلام، فمن تمادى على الكفر قتله، ومن أسلم أحسن إليه، والظلم هنا الكفر والعذاب القتل، وأراد بقول عذاب النكر عذاب الآخرة، فله جزاء الحسنى، المراد بالحسنى الجنة أو الأعمال الحسنة، وسنقول له من أمرنا يسرا، وعدهم بأن يسر عليهم، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، هؤلاء القوم هم الزنج وهم أهل الهند ومن وراءهم، ومعنى لم نجعل الآية أنهم ليس لهم بنيان إذ لا تحتمل أرضهم البناء، وإنما يدخلون من حر الشمس في أسراب تحت الأرض. وقال ابن عطية الظاهر أن عبارة عن قرب الشمس منهم، وقيل الستر اللباس، فكانوا على هذا لا يلبسون الثياب، كذلك أي أمر القديم، كذلك أي كما وصفناه تعظيما لأمره، وقيل إن كذلك راجع لما قبله، أي لم نجعل لهم سترا كما جعلنا لهم لكم من المباني والثياب، وقيل المعنى وجد عندها قوما كذلك، أي مثل القوم الذين وجد عند مغرب الشمس وفعل معهم مثل فعله، بين السدين أي بين الجبلين وهما جبلان في طرف الأرض، وقرئ بالضم والفتح وهما بمعنى، وقيل ما كان من خلقة الله فهو مضموم، وما كان من فعل الناس فهو مفتوح، وجد من دونهما قوما قيل هم الترك لا يكادون يفقهون قولا، عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة أو نحوها، يا جوج وما جوج قبيلتان من بني آدم في خلقتهم تشويه، منهم مفرط في الطول ومفرط القصر، منهم مفرط الطول ومفرط القصر، مفسدون في الأرض، يفسدون بالقتل والظلم وسير وجوه الشر، وقيل كانوا يأكلون بني آدم، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هل استفهام في ضمنه عرض ورغبة، والخرج جباية، ويقال فيه خراج وقد قرئ بهما، فعرضوا عليه أن يجعلوا له أموالا يقيم بها السد، قال ما مكدني فيه ربي خير، أي ما باسط الله لي من الملك خير من خرجكم، فلا حاجة لي به، ولكن أعيدوني بقوة الأبدان وعمل الأيدين، ردم أي حاجة حصيلا، والردم أعظم من السد، ساوى بين الصدفين أي بين الجبلين، قال انفقوا يريد نفخ الكيد، أي أوقدوا النار على الحديد، قطرا أي نحاسا مذابا، وقيل هو الرصاص. وروي أنه حفر الأساس حتى بلغ الماء، ثم جعل البنيان من زبر الحديد حتى ملأ به ما بين الزبرين، ثم أفرغ عليه النحاس المذاب، فما استطاعوا أن يظهروا. أصل استطاعوا استطاعوا، وحذفت الثاء تخفيفا، والضمير في يظهروه للسد، ومعنى يظهروه يعلوه ويصعد على ظهره، فالمعنى أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على السد لدفاعه، لا يقدرون أن يصعدوا على السد لدفاعه ولا ينقضوه لقوته. قال هذا رحمة من ربي القائل ذو القرنين، وأشار إلى الرد، فإذا جاء وعد ربي على القيامة جعله دكا أي مبسوطا مسوى بالأرض، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. الضمير في تركنا لله عز وجل، ويومئذ يحتمل أن يريد به يوم القيامة لأنه تقدم ذكره. فالضمير في قوله بعضهم على هذا لجميع الناس، أن يريد القول يومئذ يوم كمال السد. والضمير في قوله بعضهم على هذا ليأجوج ومأجوج، والأول أرجح لقوله بعد ذلك ونفخ في الصور فيتصل الكلام، ويموج عبارة اختلاطهم واضطرابهم. ونفخ في الصور، الصور هو القرن الذي ينفخ فيه يوم القيامة حسب ما جاء في الحديث، ينفخ في إسرافيل نفختين إحداهما بالصاق والأخرى للقيام من القبور. وعرضنا جهنم أي أظهرناها، كانت أعينهم في غطاء عبارة عن عمى بصائرهم وقلوبهم، وكذلك لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني أنهم لا يكونون لهم أولياء، كما حكى عنهم أنهم يقولون أنت ولينا من دونهم. والعباد هنا من عبد مع الله ممن لا يريد ذلك، كالملائكة وعيسى بن مريم عليه السلام. أعتدنا أن يسرنا نزلا ما ييسر للضيف والقادم عند نزوله، والمعنى أن جهنم لهم بدل النزل، كما أن الجنة نزل في قوله كانت لهم جنة الفردوس نزلا، ويحتمل أن يكون النزول موضع النزول. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية في كفار العرب لقوله كفروا بآيات ربهم ولقائه، وقيل في الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم وهي لا تقبل منهم، وفي قوله يحسبون أنهم يحسنون صنعا، تجنيس الخط وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي ليس لهم حسنة توزن لأن أعمالهم قد حبطت. جنات الفردوس هي أعلى جنة حسب ما ورد في الحديث، ولفظ الفردوس أعجمي معرب حوالا أي تحولا وانتقالا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، الآية إخبار عن اتساع علم الله تعالى، والكلمات هي المعاني القائمة من نفسه وهي المعلومات، فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد البحر لفد البحر ولم ينفد علم الله، وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله، وذلك لأن البحر متناهٍ وعلم الله غير متناهٍ. قال الشيخ عبد الرحمن البراكي حفظه الله: قول ابن جزي رحمه الله إخبار عن اتساع علم الله تعالى إلى آخره، أقول هذا صريح بتأويل كلام الله بعلمه، فالآية عند المؤلف إخبار عن سعة علم الله لا عن دوام كلامه، وقد بنى هذا التأويل على قول الأشاعرة في كلام الله بأنه معلم نفسي غير مسموع منه، وذلك في قوله والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس، وهذا ظاهر في أن المؤلف يقدر القول بالمعنى النفسي، وقول الأشاعرة في كلام الله قول باطل منافض لدلالة العقل والشر، فهو عندهم معنى نفسي ليس بصوت ولا حرف ولا حرف، واحد لا يتعدد، قديم لا تتعلق به مشيئة الله، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من السلف ومن تبعهم، فكلام الله عند أهل السنة كلام مسموع كما سمع موسى كلام الله من الله أي بلا واسطة، وهو متعدل، فهو حروف وكلمات وسور وآيات، وهو سبحانه يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء متى شاء، كما أخبر أنه قال ويقول ونادى وينادي كما دلت على ذلك الآيات، والله أعلم. بمثله مدر أي زيادة، والمدر هو ما يمد به الشيء أي يكثر، فمن كان يرجو لقاء ربي إن كان الرجاء هنا على بابه، فالمعنى يرجو حسن لقاء ربي وأن يلقاه لقاء رضا وقبول، وإن كان الرجاء بمعنى الخوف فالمعنى يخاف سوء لقاء ربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يحتمل أن يريد الشرك بالله وعبادة غيره، فيكون راجعا إلى قوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر، واللفظ يحتمل وجهين ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين. كمل تفسير سورة الكهف وبتمامها تم جميع النصف من البقرة من كتاب التسهيل علوم التنزيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يتلوه إن شاء الله تفسير سورة مريم عليها السلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى وجدها تغرب في عين حمئة، قال قرئ بالهمس على وزن فعلة وبالياء حامية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تغرب في أي في رأي الناظر باتفاق المفسرين، وليس معنى ذلك وليس المراد أنها تسقط من الفلك، فتغرب في عين حمئة أي في رأي الناظر. ثم قال في قوله تعالى قال أما من ظلم فسوف نعذبه، قال والظلم هنا الكفر والعذاب القتل. ونقل أبو حيان الإجماع أن المراد بالظلم في هذه الآية الشرك، وهو الذي قال فيه المصنف الكفر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال الضمير في تركنا لله ويومئذ يحتمل أن يريد به يوم القيامة لأنه تقدم ذكره، أو يريد به يومئذ يوم كمال السد لما بناه ذو القرنين. قال والأول أرجح لقوله بعد ذلك ونفخ في الصور فيتصل الكلام، وكذلك سباق الآيات ولحاق الآيات، لأنه قال لأنه تقدم قوله في الضمير، قال لأنه تقدمه قوله يريد به يوم القيامة لأنه تقدم ذكره أي ذكر يوم القيامة، ثم عقبه بقوله ونفخ في الصور، لذلك الراجح أن يراد به يوم القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ويحسبون أنهم يحسنون، تجنيس الخط وهو الذي يسمى تجنيس التصحيح، وسبق في مقدمته أنه عرف التجنيس هو أنه اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، وأن هذا الاتفاق قد يكون في الحروف كاملة في والصيغة، كقوله تعالى الساعة والساعة، وقد يكون كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة، فهذا اتفاق تام، لكن الساعة الأولى غير الساعة الثانية، وقد يكون في الحروف فقط، قد يكون في أكثر الحروف لا في جميعها، كما في هذا، كما في قوله تعالى يحسبون أنهم يحسنون، فهذا في غالب الحروف لا في جميع الحروف. فالمراد بهذا التجنيس هو اتفاق اللفظ واختلاف المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك أو قال الناسخ كمل تفسير سورة الكهف وبتمامها تم جميع النصف من البقرة من كتاب التسهيل علوم التنزيل، وصلى الله على سيدنا محمد إلى آخر ما ذكر. وهذا بحمد الله من تم تفسير نصف القرآن، ونشرع الآن في سورة مريم نقرأ ما يتيسر منها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة مريم عليها السلام كاف ها يا عين صاد، قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء، وقيل في هذا إن الكاف من كريم أو كبير أو كاف، والهاء من هادي، والياء من علي، والعين من عزيز أو علي، والصاد من صادق. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في دعائه يا كاف ها يا عين صاد، فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسما من أسماء الله تعالى أو ينادي بالأسماء التي اقتطعت منها هذه الحروف، ذكر تقديره هذا ذكر عبده زكريا، وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما باختصاصه وتقريبه، ونصب عبده على أنه مفعول لرحمتي فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل ونصب المفعول، وقيل هو مفعول بفعل مضمن تقدير رحم عبده، وعلى هذا يوقف على ما قبله هذا ضعيف وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له، إذ نادى ربه يعني دعاه نداء خفيا أخفاه، لأن الله يسمع الخفي كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، أو لئلا يلومه الناس على طلب الولد. وهن العظم أيضا واشتعل استعارة لشيء من اشتعال النار، ولم أكن بدعائك رب شقيا قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم فاستجب لي في هذا، فتوسل إلى الله بإحساني القديم إليه، وإني خفت الموالي يعني الأقارب، قيل خاف أن يرثوه دون نسله، وقيل خاف أن يضيع الدين من بعده، من ورائي أي من بعد عاقرا أي عقيما، فهب لي من لدنك وليا يعني وارثا يرثني، قيل يعني وراثة المال، وقيل وراثة العلم والنبوة، وهذا أرجح لقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إلى نورك، وكذلك يرث من آل يعقوب العلم والنبوة، وقيل الملك، ويعقوب هنا ويعقوبون إسحاق على الأصح، رضيا أي مرضيا، فهو فعيل بمعنى مفعول، سميا يعني من سمي باسمه، وقيل مثيرا ونظيرا، والأول أحسن هنا أن يكون لي غلام، تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوختي وعقم امرأتي، فسأل ذلك أول العلم بقدرة الله عليه، وتعجب منه لأنه نادر في العادة، وقيل سأل وهو في سن من يرجوه، وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ، عتيا قيل يبسا في الأعضاء والمفاصل، وقيل مبالغة في الكبر، كذلك الكاف في موضع رفع أي الأمر، كذلك تصديقا له فيما ذكر من كبري وعقم امرأته، وعلى هذا يوقف على قوله كذلك، ثم يبتدأ قال ربك، وقيل إن الكاف في موضع رسم بقال، وذلك إشارة إلى مبامن يفسره هو علي هين، اجعل لي آياتنا علامة على حمل امرأتي، سويا ليس لي من غير أخلص، وانتصاب على الحال من الضمير في تكلم، والمعنى أنه لا يكلم الناس مع أنه سليم من الخلاص، وقيل إن سويا يرجع إلى الليالي أي مستويات، فأوحى إليه ما يشار، وقيل كتبه في التراب إذ كان لا يقدر على الكلام، أن سبحوا، قيل معنى صلوا، السبحة في اللغة الصلاة، وقيل قولوا سبحان الله يا يحيى، التقدير قال الله ليحيى بعد ولادته يا يحيى خذ الكتاب يعني التوراة بقوة أي في العلم به والعمل به، وآتيناه الحكم صبيا، قيل الحكم معرفة الأحكام، وقيل الحكمة، وقيل النبوة، وحنانا قيل معناه رحمة، وقال ابن عباس لا أدري ما الحنان، وزكاة أي طهارة، وقيل ثنان كما يزكى الشاهد، واذكر في الكتاب مريم خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن إذ انتبذت من أهل يتزلت منهم وانفردت مكانا شرقيا إلى جهة الشرق، ولذلك يصلي النصارى إلى المشرق، فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل عليه السلام، وقيل عيسى عليه السلام، والأول هو الصحيح لأن جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لما رأت الملك الذي تمثل لها في صورة البشر قد دخل عليها خافت أن يكون من بني آدم، فقالت له هذا الكلام ومعناه إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني فإني أعوذ بالله منك، وقيل إن تقيا اسم رجل معروف بالشر عندهم، وهذا ضعيف بعيد، لأهب لك غلاما زكيا، الغلام الزكي هو عيسى عليه السلام، وقرئ ليهب في الياء والفاعل فيه هو ضمير الرب سبحانه وتعالى، وقرئ بهمزة المتكلم وهو جبريل عليه السلام، وإنما نسب الهبة إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله الله بها، أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى، ولم أكو بغيا، البغي هي المرأة المجاهرة بالزنا، ووزن بغي فعول، ولنجعله آية، الضمير للولد ولا متتعلق بمحذوف من تقدير، ولنجعله آية لنجعله آية فعلنا ذلك، فحملته يعني في بطنها، وكانت مدة حملها 8 أشهر، وقال ابن عباس رضي الله عنه ما حملته وولدته من ساعته، وكان قصيا أي بعيدا، وإنما بعدت حياة من قومها أن يظنوا بها الشر، فأجاءها معناه ألجأها، وهو منقول من جهة بهمزة التعدية المخاض أي النفاس، إلى جذع النخلة، رؤيا احتضنت الجذع لشدة وجع النفاس، قالت يا ليتني مت، إنما تمنت الموت خوفا من إنكار قومها وظن بها الشر ووقوع في ذمها، وتمنى الموت جائز في مثل هذا، وليس هذا من تمني الموت لضر نزل بالبدن فإنه منهي عنه، وكنت نسيا، النسي الشيء الحقير الذي لا يوبه له، ويقال بفتح النون وكسرها، فناداها من تحتها قرئ من بفتح الميم وكسرها، وقد اختلف على كلتا القراءتين، هل هو جبريل أو عيسى عليهما السلام، وعلى أنه جبريل قيل أنه كان تحتها كالقابلة، وقيل كان في مكان أسفل من مكانها، لا تحزني تفسير للنداء. فإن مفسرة سريا يعني جذورا وهو زاقية مما إن كان قريبا من جذع النخلة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك وقيل يعني عيسى عليه السلام. فإن السري الرجل الكريم وهزي إليك بجذع النخلة كان جذعا يابسا فخلق الله فيه الرطب كرامة الله وتأنيسا. وقد استدل بعض الناس بهذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب في طلب الرزق لأن الله أمر مريم بهز النخلة والباء في بجذع زائدة كقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تساقط عليك رطبا جنيا. الفاعل بتساقط النخلة وقرئ بالياء والفاعل على ذلك الجذع ورطبا تمييز والجني معناه الذي طاب وصالح لأي جتنا. فقولي واشربي كلي من الرطب واشربي ماء الجدول وهو السري وقرزي عينا أي طيبي نفسا بما فعل الله لك من ولادة نبي كريم أو من تيسير المأكول والمشروب. فإما ترين هي إن الشرطية دخل عليها ما الزائدة للتأكيد وترين فعل خطبت فيه المرأة ودخلت عليه نونس النون الثقيلة للتأكيد. نذرت للرحمن صوما أي صمت عن الكلام وقيلت عن الصيام لأن من شرطه في شريعته الصمت وإنما أمرت بالصمت صيانة لا عن الكلام مع المتهمين لها ولأن عيسى تكلم عنها وإخبارها بأنها نذرت الصمت كان بهذا الكلام وقيل بالإشارة ولا يجوز في شريعتنا نذر الصمت. فأتت به قومها لما رأت الآيات علمت أن الله سيبين عذرا فجاءت به من المكان القصي إلى قومها شيئا فريا نيشنيا وهو من الفرية يا أخت هارون كان هارون عابدا من بني إسرائيل شبه في مريم في كثرة العبادة فقيل لها أخته بمعنى أنها تشبه وقيل كان أخاها من أبيها وكان رجلا صالحا وقيل هو هارون النبي أخو موسى عليهم السلام وكانت بذريتي فأخته على هذا كقولك أخو بني فلان أي واحد منهم لا يتصور على هذا القول أن تكون أخته من النسب حقيقة فإن بين زمانهما دهرا طويلا. فأشارت إلي إلى ولدي أن يتكلم وصمتت هي كما أمرت كان في المهدي كان بمعنى يكون والمهد والمعروف وقيل المهد هنا حجرها آتاني الكتاب عن الإنجيل والتوراة والإنجيل مباركا من البركة وقيل نفع وقيل معلم للخير واللفظ عام من ذلك وأوصاني بالصلاة والزكاة هما المشروعتان وقيل الصلاة من الدعاء والزكاة التطهير من العيوب وضرا معطوفا على مبارك. روي أن عيسى عليه السلام تكلم بهذا الكلام وهو في الماضي ثم عاد إلى حالة الأطفال على عادة البشر وفي كلامه هذا رد على النصارى لأنه اعترف أنه عبد الله ورد على اليهود لقوله وجعلني نبيا السلام علي أدخل لام التعريف هنا لتقدم السلام المنكر في قصة يحيى عليه السلام فأذكر قولك رأيت رجلا فأكرمت الرجل. وقال المصري والصحيح أن هذا التعريف تعريض بلعنة من اتهم مريم كأنه قال السلام كله علي لا عليكم بل عليكم ضده. قول الحق بالرفع خبر متدين تقدير هذا قول الحق أو بدلا أو خبر بعد خبر وبالنصب منصوبا المدح بفعل مضمر أو على المصرية بمعنى الكلام المتقدم فيه يمترون أي يختلفون فهو من المراء أو يشكون فهو من المرية والضمير اليهود والنصر. وأن الله ربي من كلام عيسى عليه السلام وقرئ بفتح الهمزة لتقديره ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه وبكسرها لابتداء الكلام وقيله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى يا محمد قل لهم ذلك عيسى بن مريم وإن الله ربي وربكم والأول أظهر. اختلف الأحزاب هذا ابتداء إقبال والأحزاب اليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في أمر عيسى اختلافا شديدا فكذبه اليهود وعبده النصارى والحق خلاف أقوالهم كلها من بينهم معناه من تلقاء ومن أنفسهم وأن الاختلاف لم يخرج عنهم من مشهد يوم عظيم يعني يوم القيامة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة على أنهم في الدنيا في ضلال مبين. يوم الحسرة هو يوم يؤتى بالموت في صورة كبش في الذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت وقيل هو يوم القيامة وانتصاب يوم على المفعولية لا على الظرفية وهم في غفلة يعني في الدنيا فهو متعلق بقوله في ضلال مبين أو بأنذرهم صديقا بلا مبالغة من الصدق أو من التصديق ووصفه بأنه صديق قبل الوحي نبي بعده ويحتمل أن جمع الوصفين ما لا يسمع ولا يبصر يعني الأصنام صراطا سويا قويما لأرجمنك قيل يعني الرجل بالحجارة وقيل الشتم وهجرني مليا حينا طويلا وعطف هجرني على محذوف تقديره إحدى الرجم لك قال سلام عليك هو وداع ومفارقة وقيل مسالمة لا تحية لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز سأستغفر لك وعد وهو الذي أشير إليه في قولي عن موعدتي هو عادها إياه قال ابن عطية معناه سأدعو الله أن يهديك فيغفر لك بإيمانك وذلك لأن الاستغفار الكافر لا يجوز فقيل وعدوا أن يستغفر له ما كفر ولعله كان لم يعلم أن الله لا يغفر الكفار حتى علمه الله بذلك ويقوي هذا القول قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك حفياً عبارة متلطفة وأعتزلكم وما تدعون لما تعبدون. إسحاق ويعقوب هما ابنه وابن ابنه عليهم السلام وهبهما الله عوضا من أبيه وقومه الذين اعتزلهم من رحمتنا النبوة وقيل المال والولد واللف وعم من ذلك لسان صدق يعني ثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة مريم فقال في قوله تعالى كافها يا عين صاد قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء، وسبق أنه رجح أن يقال الله أعلم بمراد بها. ثم قال وقيل في هذا يعني على القول الآخر الذي هو مرجوح عنده بيّن بعض المعاني. ثم قال في قوله تعالى نداء خفية قال أخفاه لأن الله أي لأمرين أي أخفى النداء لأمرين لأن الله يسمع الخفي والأمر الثاني لئلا يلومه الناس على طلب الولد وهو في هذا السن والكبر. ثم قال في قوله تعالى يريثني قيل وراثة المال وقيل وراثة العلم والنبوة وهذا هو الأرجح والصواب لأن الأنبياء لا يورث عنهم المال وإنما يورث عنهم العلم. ثم قال في قوله تعالى كذلك قال في قوله تعالى قال كذلك قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد ولغت من الكبر عتيا قال كذلك. ثم قال قال ربك هو علي هين إلى آخر الآية. قال الكاف في موضع رفع أي الأمر كذلك تصديقا فيما ذكر وعلى هذا يوقف على كذلك ثم يبتدأ قال ربك. وقيل أن الكاف في موضع نصب والوقف الأول وقف جيد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل وقيل عيسى قالوا الأول هو الصحيح الذي أرسل إليها جبريل ليهب لك غلام زكية وهو عيسى وقرية ليهب ولأهب وهما قراءتان متواترتان ليهب أي الله عز وجل سبحانه الله سبحانه وتعالى ولأهب أي جبريل وإنما نسب الهبة إلى نفسه لأن الله هو الذي أرسله. ثم قال في قوله تعالى فناداها من تحتها وقد اختلف في كلتا القراءتين هل هو جبريل أو عيسى على قراءة من تحتها وعلى قراءة من تحتها من الذي ناداها هل هو جبريل أم عيسى واختار القول الثاني وهو أن المنادي عيسى الطبري والرازي والشنقيطي في آخرين ويؤيد هذا القول القاعدة التفسيرية وهي قولهم الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه فإن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآيات فناداها من تحتها قال قبل ذلك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا إلى آخر الآيات. في سياق الآيات الذي سبق ذلك كان في عيسى لذلك رجح جمهور العلماء أنها في رجح جماعة المفسرين ومنهم الطبري والرازي والشنقيطي أن المنادي هو عيسى عليه السلام. ثم قال في قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة قال كان جذعا يابسا فخلق الله فيه الرطب. وقد استدل بعض الناس بهذه الآية وهذه فائدة نفيسة أن الإنسان ينبغي أن يتسبب في طلب الرزق لأن الله أمر مريم بهز النخلة وهز مريم للنخلة لا يؤثر فيها. الرجل القوي إذا هز النخلة لا يؤثر فيها فكيف بهذه المرأة النفس الضعيفة. لكن هذا من باب فعل الأسباب ولا يكون شيء إلا بسبب لا بد أن يفعل المرء السبب والتيسير بيد الله. ثم قال تساقط عليك رطبا جنية، قال الجني معناه الذي طاب وصلح لأن يجتنى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال صوما أي صمتا عن الكلام. وقد وردت مفردة الصيام بمختلف تصاريفها في القرآن في مواضع كثيرة، في تقريبا ب13 موضعا كلها بمعنى العبادة المعروفة والصيام المعروف صيام رمضان، إلا هذا الموضع الذي في سورة مريم فهو بمعنى الصمت وترك الكلام. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى في قصة إبراهيم قال واهجرني مليا، قال حينا طويلا. وقال في قوله قال سلام عليك، قال هو وداع ومفارقة، وقيل مسالمة لا تحية، لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.